الحديث عن عدة تقسيمات تجدها في كلامهم جميعا لابد أن نراعيها. القاسم المشترك بين طوائف الصوفية أنهم يقسمون طريق السالكين تقسيما بدعيا ويجعلونه كما تقدم على ثلاث مراحل: مرحلة للعوام اللي هي طريق الايه؟ العابدين. وصفوا هذا الطريق بانه يعني ادنى انواع السالكين اللي هو بيسلكوا هذا الطريق الذين يعبدون الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا منين؟ من ناره، لا يوقرون الله الا لما ينالهم من العوض. العوض اللي هو الاجر المقابل. مرحلة اخرى وهي مرحلة المريدين الذين عبدوا الله عز وجل حبا لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي طريق مين؟ العارفين. وهؤلاء هم أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. فإذا قيل هذا عارف بالله يبقى لا بد أن يقطع المرحلتين أو يكون قد قطع المرحلتين السابقتين اللي هي مرحلة العابدين ومرحلة مين؟ المريدين. دي مراحل التصوف اللي احنا تحدثنا عنها سابقا وأفضنا في بيانها. تجدها يعني لما نتكلم عن عارف مثلا تجد ان العارف لما يتكلم بلسان المعرفة فلسان المعرفة عنده اللي هو لسان الكشف. انكشف له من معاني الفناء عن شهود السوى ما لم يصل إليه العابد أو المريد. فإذا انكشف له هذا الكشف فبيرى الأشياء تجلى فيها الحق سبحانه وتعالى، أو إن ربنا ظهر في صورة الأشياء زي ما وصف العارف بأنه إذا نظر في مرآة تجلى له إيه؟ مولاه. في مسألة الحلول والاتحاد وحدة الوجود اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة والتي قبلها لما تحدثنا عن هذه القضية قلنا إن هو نفسه بينكشف له الأمر على إن شايف المخلوقات ليست مخلوقات وإنما هي رب العزة والجلال ظهر في صورة كثرة وتعين في هذه الرسوم. وفي الحقيقة إن كل هذه المخلوقات ما هي إلا الخالق في صور متعددة وفي أشكال متغايرة. فبيقول لك إن الدائرة الكبرى اللي اتكلمنا عنها في المرة الماضية أو المحيط الأكبر والأوسع عندما ترى كل هذه المخلوقات ما هي إلا الخالق، لكن هي فتنة يظنها الناس كثرة ويظنها مخلوقات وما في حاجة اسمها مخلوق، ولكن هو إيه؟ خالق ظهر في صورة الناس أو في صورة الناس كما يعني تقدم ذكر هذا الكلام. ولذلك يعبرون عن ذلك بمصطلحات زي إيه؟ مصطلح الفناء عن شهود السوى، وحدة الوجود، مسألة الاتحاد، غير ذلك من هذه المصطلحات. هذه تجدها في ألفاظهم وفي جميع الطرق المشتهرة إلى اليوم من خلال أورادهم. يعني العارف لما يحط ورد أو يضع ورد للمريدين، العارف يحط الورد لمين؟ للمريد ولا للعابد؟ ها؟ طب العابد اللي بيحط له ورده مين؟ كتابه السنة. ياخد الورد بتاعه منين؟ من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أذكار النبي عليه الصلاة والسلام والكلام اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار قائم على طلب العوض والأجر، ودي أدنى مرحلة من مراحل الطلب أو أقلها، أو كما وصفوهم بأنهم عبيد السوء. أما المرحلة اللي هي الثانية اللي هي مرحلة مين؟ المريدين. فمرحلة المريدين لا يصلح فيها المريد في ذكر الكتاب والسنة أو ذكر العابدين، وإنما المريد يضع له العارف من وجهة نظره ذكرا ووردا يلازمه حتى يصل إلى درجة المعرفة ويفنى عن شهود السوى، ثم يفنى عن وجود السوى. كلمة السوى يعني هو مش حاسس بوجود تاني، هو يشعر بوجود الله عز وجل حتى في نفسه، يقول لك أنا الله على اعتبار أن ربنا ظهر في صورتي وظهر في صورة فلان وظهر في صورة فلان، فالذي يتكلم هو الله وليس أحدا سواه. هذا هو التوحيد اللي تكلم عنه الهروي في منازل السائرين، وقال فين التوحيد على ثلاث وجوه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، توحيد العامة الذي يصح بإيه؟ بالشواهد. يعني إيه المقصود بالشواهد؟ يعني كل حاجة هتتكلم فيها في التوحيد نقول لك ما الدليل؟ أثبت وصفا لله نقول لك ما الدليل؟ نفيت وصفا عن الله نقول لك ما الدليل؟ نثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم زي ما السلف بيقولوا. هذا الذي يصح بإيه؟ بالشواهد. الشواهد يعني إيه؟ بالأدلة اللي كل حاجة لازم دليل. ده بيسميه توحيد العامة. والوجه الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. ومعنى ثبوتي عن الحقائق ان ينقطع عن الاسباب التي يأخذ بها الانسان من خلال اتباعه للشرع او التزام الحكمة في قوله وفعله حتى لا يعاقب بجنة، يعاقب بنار او يثاب بجنة. ولك هذه أسباب لابد أن تنقطع حتى يكون الإنسان محبا لله فقط، متعلقا بالله فقط، يعبد الله عز وجل منقطعا عن الأسباب زي ما الهروي قال. التوحيد الخاصة هو الذي يثبت بالحقائق، يعني الشخص يبحث عن الذات الإلهية، لا يبحث عن جنة ولا نار ولا أسباب ولا صلاة ولا صوم ولا شيء من هذا القبيل. النوع الثالث اللي هو توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. توحيد خاصة الخاصة اللي هو توحيد العارفين، ولك هو توحيد العارفين الذي لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة. يعني ما ينفعش فيه كلام، ليه؟ لأن اللي بيتكلم نفسه هو الله، فازاي واحد هيعبر عنه؟ هو اللي بينطق بنفسه فلا تصح الإشارة إليه. فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكون أو يتعاطاه حين أو يقله سبب، يعني لا بيخضع لزمان ولا مكان، لأن الزمان والمكان عنده هو الله. فكيف ينطق الزمان والمكان أو الناس اللي في الزمان والمكان عن الله وهم نفسهم الله؟ أقول لك ده ما ينفعش يتكلم عنه أحد من العارفين. ولذلك اللي قال فيه الهروي بالقوافي الثلاثة المعروفة: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. يقول لك ما فيش حد يوحد ربنا سبحانه وتعالى، لان اللي هيقول لك انا بوحده يبقى جاحد للحق سبحانه وتعالى. فازاي جاحد للحق؟ يقول لك لان اثبت ان له ذات، كونه انسان يبقى له ذات وربنا له ذات، فاصبح فيه اتنين ذوات مش ذات واحده. وفي الحقيقه التوحيد ان الذات اللي بتتكلم والذات اللي بتتكلم عليها هي واحده، فذات الإنسان هي ذات الله وذات الله هي ذات الله. فأقول لك ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن إيه؟ عن وصفه أو عن نعته عارية أبطلها الواحد. يعني أقول لك الذي يتكلم في التوحيد بالدليل بالكتاب والسنة يقول لك إن فيه إله على العرش وإن فيه عرش وشيء من هذا القبيل، هذا الشخص عارية. يعني ايه عارية؟ العارية اللي هي الشيء المستعار، الشيء اللي ايه المستعار، السلف اللي انت تديه الواحد وبعدين يرجعه لك تاني. وقول ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا من خلال ايجاد ما يسمى بالانسان، والانسان ده ملوش وجود، ده وجوده ده هيروح وملوش حقيقة، لان ربنا هو اللي بيحركه. اخبرك ازاي؟ بل هو الذي يظهر فيه. يقول لك عارية ابطلها الواحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطل الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. لك لاحد إزاي يعني؟ ولك ألحد لأنه جعل مخلوقا غير الخالق. وفي الحقيقة ما فيش حاجة اسمها إيه خالق ومخلوق، ما فيش إلا خالق واحد، هو اللي ظهر في صورة إنسان، ظهر في صورة حيوان تعالى الله عن قوله، ظهر في صورة شجر، في صورة حجر، في صورة صنم، في صورة إنسان، كل هؤلاء عندهم هو الله عز وجل. فكيف يعبر أحد عن الله والله وما ثم إلا الله؟ يعني ما فيش حد بالوجود إلا الله عز وجل. الكلام ده هو احنا اتكلمنا عنه سلف، بس انا بذكركم بيه علشان نشوف الأوراد اللي موجودة على الساحة الإسلامية وأوراد الطرق الصوفية المنتشرة، ونشوف إن هذا الكلام ساري في كل صغيرة وكبيرة عند شيوخ الطرق وعند مشيخة الطرق، لأن مشيخة الطرق الصوفية في مصر تحتاج وقفة. هذه المشيخة هي راعية ضلالة في هذه الطرق، ولذلك احنا بنتكلم كلام النهاردة لعله يصل إليهم ويفهموه، لأن هذه الحقائق للأسف أن اعتماد مثل هذا الكلام أشد على الإسلام من الشيعة الجعفرية الإمامية اللي هم أقبح خلق الله، والفرقة دي أجمعوا على ضلالها. فكيف يأتي أو يتسنى أن يوجد التصوف بهذه الكثرة المنتشرة في البلاد الإسلامية ولا تصنف فرقة من فرق الضالة، أو تسري بين المسلمين على أنها شيء مقبول ودون من أهل السنة والجماعة؟ أبدا والله، سوف نرى ما وصل إليه حال هؤلاء. العارفون من الصوفية الفانون عن شهود السوى أو عن وجود السوى لا يرون التكاليف الشرعية. طبعا احنا لما نوصل، خليكم هي كده المسألة دي، لما الشخص يصل لحالة يقول فيها ان التحقيق او الحقيقة عبارة عن ظهور الحق في الخلق بحيث لا يكون هناك خلق ولكن يكون هناك حق، ما فيش حاجة اسمها مخلوق، في حاجة اسمها ايه؟ خالق. يعني واحد بيعتقد يقول لك الكشف عندي ادى بي الى ان ارى جميع الاشياء هي الله، وان ربنا ظهر في صورة فلان وفلان وفلان. طيب لو ظهر في صورة زاني، تعالى الله عن قوله، شوف الفكرة هنا، لو ظهر في صورة عاصي او زاني فهل يعاقب الزاني؟ لك ازاي تعاقبه؟ هتعاقبه ازاي اذا كان هذا الشخص انا شفته حال الكشف هو الله؟ فكيف تعاقب ربك؟ اذا جميع المعاصي اللي بتحصل واهل العصيان سقط عنهم التكليف الشرعي من خلال الكشف، لانهم راوا هذه الاشياء هي الله عز وجل. انت فهمت الفكره؟ طيب اللي بيعبد الصليب او بيعبد بوزه او بيعبد حجر او صنم، هل هؤلاء اشركوا بالله؟ يقول لك لا، ما ثمة شرك هنا، ما فيش شرك، لان اللي اشرك اللي تقول عليه مشرك ده عشان انت مال الظاهر، انما اهل الكشف راوها حقائق فالله ظهر فيها وتجلى فيها، اذا سقط عند ذلك، خلي بالك، الثواب والعقاب. سقطت الشريعة، ما عادش لها معنى شريعة إباحة. أما تيجي تبص لهذا المنظر بهذا الشكل، الإباحية وصلت أو إسقاط التكاليف الشرعية وكل الأحكام الشرعية التي قامت بها الحدود ورجم بها الزاني وقتل بها القاتل، هؤلاء أو هذه المعاني كلها ضاعت تحت مسمى فكر وحدة الوجود والحلول الاتحاد أو الفناء عن وجود السوى، أنا من الشيء حد تاني غير ربنا، هذا معناه هدم الشريعة. طيب هدم الشريعة دي جه أيام ابن عربي فقط؟ يعني هل جه بعد ظهور مذهب وحدة الوجود ومذهب الحلول الاتحاد فقط؟ لا، ده ظهر الكلام ده منذ وقت مبكر، وأنكر عليهم بعض علماء الصوفية وقتها، زي مثلا القشيري في رسالة القشيرية أنكر على من قال بإسقاط التكاليف الشرعية. خلي بالك، يعني مسألة إسقاط التكاليف الشرعية دي مسألة قديمة هتكلم عنها أهو، بس خلي بالكم الفكرة علشان تبقوا عايشين معايا، أنا بحاول يعني أبسط لكم الفكرة نظرا لأن استيعابها فيه صعوبة شوية، حتى اللي الدارس نفسه بيعز عليه ان يوصل للنقطه ديت في ايه؟ في ان القشيري، خلي بالك، القشيري عبد الكريم القشيري صاحب الرساله القشيريه بينكر على هؤلاء الناس من الصوفيه ان هم وصلوا لايه؟ لاسقاط التكاليف الشرعيه. اللي اسقط التكاليف الشرعيه، خلي بالك، اللي اسقط التكاليف الشرعيه يبقى وصل للدرجه العاليه في درجات الصوفية، وأعلى درجة عند الصوفية درجة مين؟ العارف. خلي بالك، درجة العارف. فاللي هينكر على العارف إما عابد أو مريب، يا عابد يا إيه؟ يا مريب. فيفرض واحد من الصوفية أنكر على من يقول بإسقاط التكاليف الشرعية، ها؟ يبقى ده وضعه إيه؟ خلي بقى، يبقى لسه لم يصل إلى درجة العارف، يبقى هو منكر عشان هو في مرحلة العابد أو المريد، لسه ما وصلش عارف. وده اللي حصل بالضبط، اللي أسقطوا التكاليف الشرعية فأنكر عليهم بعض الصوفية، فالصوفية اللي أنكروا عليهم إنما أنكروا لأنهم ما وصلوش لدرجة العارفين، بل تكلموا بلسان المريدين وقفوا لغاية كده. لكن في الأصل منذ وقت مبكر إسقاط التكاليف الشرعية، كما قال أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري مات سنة 320 تقريبا على ما أذكر يعني، أو يزيد شيء قليل كده، بيقول: وفي النساكي، في النساكي بقى في القرن إن هم يكون 320، في الربع الأول من القرن الرابع، مش كده؟ يعني بقى لنا كم سنة؟ قرابة 1000 سنة، صحصحوا معايا كده الله يكرمكم. أبو الحسن الأشعري: وفي النساكي قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات له. هم شافوا الزنا مباح ليه؟ ها؟ ردوا يا اخوانا، لان شافوا ان ربنا تجلى في مين؟ في الزاني. فهتعاقب ربك ازاي بقى؟ ده اذا كان اللي فعل المعصيه نفسه هو ربنا سبحانه وتعالى. تعالى الله شوف فكره من الخبيث يخلينا نتكلم بكلام الواحد ما يقدرش ان يتلفظ به الا لبيانه فقط، والا والله الواحد يعني مش عارف. شوف قله الحياه وصلت لغايه فين؟ ان هم يوصلوا للناس الى هذه الدرجه، يقول لك احنا شايفين بالكشف انتم مش شايفين. ان اصبح الشخص نفسه اللي فعل المعصيه هو الله، فازاي هتحس؟ طيب، وقالوا الى اذا وصلت الى مقام اليقين سقطت عنك العباده. مؤولين قال الله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. ما اليقين؟ اليقين الموت. هم قالوا لا، اليقين التحقق، ان تصل الى الحقيقه المطلقه، والحقيقه المطلقه ان ترى العالم هو الله، ان ترى الدائره الكبرى التي تحيط بهذا العالم هي رب العزه والجلال، سواء ظهرت في كثره او ظهرت في وحده، سواء كان كلا او جزءا. فان رايت الجزء غير الله فقد اشركت، إن رأيت الإنسان غير الله فقد ألحك. إذ كل من وحده إيه؟ جاحد، كلام الهروي. ونعت من ينعته لاحد، لأنه رأى الكثرة بشرا ولم يرى الكثرة هي الله عز وجل. فهمتوا الكلام الزندقة؟ بالله عليكم، في الفرق الضالة من وصل إلى هذه الزندقة؟ الصوفية الشيعة نفسه ما وصلوش لكده، لأن الشيعة بيتكلموا عن أئمة موجودين ووحي بينزل عليهم ومعصومين وكلام من ده، الهبل بتاعهم، بس برضه تعرف تتفاهم معاهم بالعقل وإن كانوا من أكذب خلق الله عز وجل. يعني هو الحالة الوحيدة اللي ما بتنجحش أي مناظرة مع الشيعة إن الشيعي كذاب. المعمم الشيعي الآية بتاعتهم العظمى كذاب، بيقول لك كلام وهو قصده غير اللي انت ايه بيتفق معاك فيه، باطنه غير ظاهري، فما تعرفش تمسك. انما هذا الشخص فساعة ما تعيش الفكرة بتاعته وتعرضها للناس هو ما عرفش يهرب منها. يقول لك لا، الكلام ده ما نتكلمش فيه على العامة، لان دول اصحاب علف. عارفين يعني ايه اصحاب علف؟ عجول. يقول لك دول بيعلفوا مش فاهمين الحقائق، دول اصحاب رسوم. ظهر هؤلاء الذين اسقطوا التكاليف الشرعيه، معلش المحاضره هتطول النهارده، ربنا يعيننا وخلصها، بس هي مهمه جدا لانها مرتبطه بالواقع. منذ نشاه التصوف في القرن الثالث والرابع الهجري رفضوا التمييز بين الحلال والحرام. اسمعوا الكلام هو اللي قاله مين؟ عبد الكريم القشيري، انا نقله من رساله القشيريه. عبد الكريم القشيري ده يعتبر عندهم حاجه كبيره قوي، صاحب الرساله القشيريه اللي بيشرحها فلان وفلان وفلان من الازهر لطلاب العلم الان، وبتتسجل في مواقعهم بيشرحها المفتي لطلبه العلم. بيقول ايه عبد الكريم القشيري؟ بيتكلم عن هؤلاء الناس اللي وصلوا لدرجة الإباحية أو إيه إسقاط التكاليف الشرعية. صح صح معايا يا فندم؟ وصلوا لدرجة إسقاط التكاليف الشرعية. فهو بينكر عليهم. هو بينكر عليهم ليه؟ لأن هم وصلوا لدرجة اللي هي المعرفة والحقيقة، لكن القشيري لسه في قضية المحبة، مع إنه عالم العلماء الكبار. وعلى فكرة محدش يكتب كلام القشيري اللي بيكتب فيه المقامات والأحوال، هو كل كلامه عن المقامات والأحوال وعن الصوفية وطبقاتهم. فده كلام أقصى ما يمكن أن يدور في فلك المريد اللي هو بيتكلم على إسقاط العوض. هو كان فعلا بيقول بإسقاط العوض وإن يعبد الله حبا لذاته، لكن المسألة توصل لحكاية إسقاط التكاليف الشرعية تحت مسمى الوصول إلى الحلول والاتحاد وحدة الوجود؟ لا. فبقول لك إيه؟ بقول هؤلاء رفضوا التمييز بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، وركضوا في ميادين الغفلات، وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال. القشيري كتب الكلام ده، معنى ذلك أن كان في عصره، في عصر القشيري، القشيري مات سنة 486، فالكلام ده ظهر في القرن الرابع الهجري. 486 كان قبله، هو لما كان طبعا 486 يعني بداية القرن الخامس، فكتب الكلام ده عن اللي كانوا موجودين أيامه أو ما قبله، إن وصل في حال من الأحوال إن فكر الحلول والاتحاد وحدة الوجود بدأ يظهر في هذه الفترة، وناس بدأوا يسقط الشرائع تحت مسمى إن اللي بيفعل هذه المعاصي هو الله تعالى الله عن قولهم. لكن شو بقول لك اهو، حتى اشاروا الى اعلى الحقائق والاحوال وادعوا انهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال. فاهمين اللفظ؟ تحققوا بحقائق الايه؟ الوصال. وانهم لاحظوا مصطلحات الفناء بقى عن شهود السوى، وان ربنا هو اللي بيتكلم مش الانسان وكده، وانهم تجري عليهم احكامه وهم محو. تجري عليهم ايه؟ يعني يقول لك احكامه، يعني الاحكام اللي تخص افعال الله عز وجل، يعني الافعال اللي بتتحرك ديت واللي بتشاهد هي الله وافعال الله وليس لهم وجود، فهم محو يعني ممسوحين. يبقى الشخص اللي بيتكلم يقول لك ربنا هو اللي بيحركهم. تعرفين زي ما قلت لكم واحد تعالى الله عن قولهم وعن فكرهم وعن ارائهم الباطله، ان تعرفوا لما يكون واحد بيحرك اللي هو بتاع العرائس ده، ماسك خيط كده وماسك عروسه وقاعد ومسخوط وقاعد بيحرك فيه كده، يقول لك احنا زي المساخيط بالظبط. فالافعال اللي بتحرك فينا مش احنا، اللي بيحركنا مين؟ ربنا هو اللي ظاهر في صورتنا هو اللي بيحركنا، يقول لك احنا محو. وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يذرونه عتب ولا لوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبهم على حاجه بيعملوها. وانهم كوشفوا باسرار الاحديه. فما أسرار الأحدية اللي قال عنها الهروي؟ ما وحد الواحد إيه؟ من واحد، إذ كل من وحده جاحد. قال ما فيش حد حينطق عن نعته، لأن هو اللي بيتكلم أصلا مش الإنسان. فهمتوا يا أخوانا؟ فاهمني ولا الكلام ده صعب؟ ريحونا الله يبارك فيك. واضح الكلام؟ أنتوا حرين أعمل لكم إيه يعني؟ يقول لك وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية. ما عندوش حاسين بنفسهم؟ اللي بيتكلم ربنا، واللي بيتحرك ربنا، واللي بيعمل المنكر ربنا، واللي بيعمل الطاعة ربنا، فما عندوش شايفين أي حاجة خالص. هو ربنا اللي راح لربنا وربنا مش عارف إيه، ويتكلم على الشخص الإنسان على إنه ربنا، والراجل راح يتجوز واحدة يبقى ربنا راح يتجوز ربنا، كل بقى التخاريف بتاعتهم دي. ما هو شايف كل حاجة قدامه مين؟ ربنا. يقول لك هو ربنا، هو الأحكام دي كلها ما تقولش عليها بقى ساعتها زواج ولا زينة، كله محصل بعضه. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ ده بيتكلم بلسان مين؟ عشان كده سيد العارف بالله، أما أقول لك سيد العارف بالله تعرف إن الكلمة دي مصيبة. والحمد لله إن كاتبين الشهادة على أنفسهم في قبورهم. في كل مشهد مش كاتبين العابد، كاتبين إيه؟ العارف بالله. فشهد على نفسه بما أنه كان من العارفين المحققين. وما أدراك من المحققين؟ طبعا عامة الناس يقول لك يا أخي ده المعرفة وما المعرفة، والواخطوطف عنهم بالكلية، ده كلام القشيري. وزالت عنهم أحكام البشرية، اتفهم الكلام؟ وهم بشر دلوقتي آلهة، وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية. شوف بقى المعلومات هنا، أنوار الصمدية والأحدية. فالعامة من الناس اللي ماشيين تبع الطرق الصوفية يقول لك يا ده الراجل ده جامد قوي بيتكلم بالأحدية والصمدية وانت ما انتش فاهم حاجة خالص. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية، والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا. بقول ان اللي بيتكلم القائل عنهم غيرهم إذا ايه نطقوا، يعني لما يتكلمهم يبقى مش كلامهم، ده كلام واحد تاني اللي هو مين؟ ربنا. والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا. فهمت يا اخوانا؟ النائب عنهم ايه؟ سواهم فيما تصرف. يبقى كل واحد بيعتقد ان اللي بيتصرف في فعله مش هو، هو الله. يبقى انت هتحاسبه ازاي وتقول عليه زاني وتقول عليه مش عارف ايه وكلام من ده؟ ده وصل الكشف. طب ما هو يقول لك طب المفترض لما يكون واحد بهذا الفكر وشايف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتحرك ما ينظرش الى الله عز وجل في حال المعصيه، لكن ينظر له في حال الايه؟ يعني يقول لك خليني بقى في افعال الطاعه. انما الاولياء دول كانوا بيفعلوا المعصيه زي الزنا واللواط والاشياء دي، ويقولوا احنا اولياء، خلينا نشوف الطرق الصوفيه فيها ايه؟ المشايخ الكبار اللي قاعدين يقدسوا فيهم ويقول لك الاقطاب الاربعه من اربعه، هتشوف البلا والله ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم. انا بقول الكلام ده لان ده الفكر لازم يتقال، وعلى فكره هم ما يعرفوش يعرفوا يهربوا من الكلام ده، ولا واحد صوفي منهم مهما كان تحققه، حتى لو كان مين، لو قلت لي مفتي العالمين واتكلم فيها لازم يتمسك هنا، ما هيعرفش يفل ولا يروح يمين ولا شمال، ده كلامهم وده فكرهم، ما حدش يعرف يعتذر عنه. لو واحد فهمهم كويس هيوقفه، استنى ايه معنى واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم احكام البشرية وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية، والقائل عنهم غيرهم اذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا. معنى الكلام ده ايه؟ انهم يقولون بان الله حل في زواتهم، وان الفاعل هو الله وليس الانسان، وما عادش في انسان. يبقى في هذه الحالة لما يفعل المنكرات باسرها لا يلام، عشان كده أنكر عليهم مين؟ القشيري. بس القشيري هنا مش عارف، عارف ولا مش عارف؟ مش عارف، هو مريد. أحسنته، أصلك هيقول لك مش عارف يعني مش فاهم، لا هنتكلم بالاصطلاح الوقتي، ما احنا فاهمين بعض يا جماعة. ده كلام القشيري. طب السراج الطوسي زي القشيري كده، سراج الطوسي له كتاب اللمع أنقى مراجع الصوفية، يقول زعمت الفرقة الضالة فحكم على هؤلاء بأنهم أهل ضلالة أهو، بس هو ساعتها برضه ما كانش عارف، كان مريد. زعمت الفرقة الضالة في الحظر والإباحة أن الأشياء في الأصل مباحة، وإنما وقع الحظر للتعدي، فإذا لم يقع التعدي تكون الأشياء على أصلها من الإباحة. انتوا فاهمين اصل قصده ايه؟ يقول لك الاصل في الاشياء الاباحه، وانما وقع الحظر الايه؟ للتعدي. يعني ايه الحظر للتعدي؟ يعني مثلا دلوقتي لو واحد اتعدى على مسلم في الضروريات الخمسه فقتل نفسه يبقى لازم ايه؟ يقتل. زنى يبقى يرجم، مش كده؟ لان حصل فيه تعدي. فهم بصوا له حاجه ثانيه، فإذا لم يقع التعدي تكون الأشياء على أصلها. إيه لم يقع التعدي؟ إزاي يقع الزنا ومبقاش في تعدي؟ فكروا بسرعة كده. ها؟ لما يكون الزاني والزانية واللي وضع الأحكام هو الله. يعني الزاني نفسه ربنا ظهر بصورة الزاني وظهر بصورة الزانية، فما حصلش تعدي. شفتوا بقى ازاي؟ لان ربنا هو اللي فعلها بربنا. تعالى الله عن قولهم، ولا دي حاجات مباحه لان اللي بيعمل ربنا، ما فيش بشر ساعتها. شفت وصلت القباحه والزندقه لاي مدى؟ فهم يقولوا الأصل في الأشياء الإباحة لأن اللي بيعملها ربنا، فربنا هو بيحرك ربنا، وربنا بيتحرك، وربنا بيفعل، وربنا بيقتل، وربنا هو القاتل وهو المقتول، فما حصلش هنا تعدي. فمن ناحية النظر إلى الحلول والاتحاد حصل تعدي؟ ما حصلش تعدي، لأن الفاعل والمفعول فيه هو الله تعالى الله عن قوله. يبقى لك انه في الحاله دي بقى، عشان كده قلت اول شوف فانبتنا فيها حبا، بيشوفوا الايه بتقول ايه، ربنا بيقول وتاول وقال الله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاقعه وابا متاعا لكم ولايه ولانعامكم. فحمل الايه على ايه؟ ده متاع تستمتع بالحياه كيف تشاء. احنا نستمتع بالحياه لما تكون بلسان العامة وأهل الظاهر أو بلسان العابدين فيما شرع الله وأحله الله، فهم يرون كل شيء في الحياة، يرون كل شيء في الحياة هو الله، فأسقطوا الشرائع والأحكام فأصبحت هذه الأشياء مباحة في حقهم، فما فيش حاجة اسمها تكاليف شرعية ولا كلام فاضي عندهم، كلام ما ينفعش. فقالوا هذا على الجملة غير مفصل، ده كلام السراج الطوسي. فأداهم ذلك بجهلهم إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون مباح لهم. على فكرة الفكرة اللي قلتها دي في أن الأشياء في الأصل الإباحة إلا إذا وقع التعدي، كل الناس لما يقرؤوها إن ما كانش الشخص اللي قارئ فاهم فهم الصوفية في مسألة الفرق بين المريد وبين العارف وبين العابد عمره ما هيفهم وعايزينه. حتى انا والله ما فهمتها، بقول لك انا ما فهمتهاش الا وانا بكتب كفاءات الطالبين، يعني درست الماجستير والدكتوراه في التصوف ونقلتها في الرساله، لكن ما جاش في خاطري ابدا انهم يعنون هذا المعنى الخبيث. ليه؟ لان المعنى ده عميق جدا، ولذلك هم يقول لك ايه، احنا كلامنا الغاز يعز على غيرنا ولا يفهمه الا من كان على لساننا، ان هم عارفين بعض، هم وصلوا للكشف والتحقق والحاجات اللي انت البلاوي السوداء اللي هم وصلوا لها دي، انت خبالك ازاي؟ ولك اللي زيي هو اللي هيفهمني انا قصدي ايه. وبالفعل اشياء كثيره جدا، انا بقول لك والله ان بعد ما كتبت رساله الدكتوراه وطبعت المعجم الصوفي وكتبتها طبعت مره ثانيه ما فهمتهاش الا وانا بكتب في كتاب كفايه الطالبين، هم قصدهم هذا القصد الخبيث اللي هو في منتهى الذمه. فبيقول وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصول وقلة حظهم من علم الشريعة ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك. فهو السراج الطوسي فكر نفسه فهم الشرع، وإن بيتكلم بلسان مين؟ أهل الشرع، أهل الشرع. فهو بين، هو وصل لدرجة مريد، بين عابد ومريد، لكن ما وصلش لإيه؟ لعارف. فهم لما يسمعوا كلامه بعد كده يقول لسه الراجل الطوسي كان ايه؟ كان على قد حاله ما بفهمش، ولكن ازاي؟ ذكر ابن الجوزي ان المتصوفه اللي بالها عشان تعرفوا بقى ان هم اباحوا لانفسهم هذه المنكرات الشنيعه من اللواط والزنا واشياء قبيحه جدا لا تقال إلا للتعريف بهم وتشنيع أو التشنيع على فكرهم الضال وزندقتهم. المتصوفة كان عندهم خصلة خبيثة جدا وهي صحبة الأحداث. يقول المتصوف صحبة الأحداث على أقسام، منهم أخبث القول وهم أناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. ابن الجوزي يقول ده هم شبه الصوفية، لا ده هم الصوفية بعينهم، بس ابن الجوزي يقول تشبه بالصوفية على انه بيعتقد ان الصوفية اللي هو في مرحلة مين؟ العابدين الزاهدين. ما هو عامة الناس بيفكروا الصوفية هم الزاهدون العابدون. قال ابو نصر السراج الطوسي، ده عن كلام ابن الجوزي، بلغني ان جماعة من الحلولية، اسمع عشان الكلام اللي قلتولكم مش واحد استغرب يقول لك الكلام ده الشيخ جايبه من عنده، لا ده كلام وفكرهم وهو ما يقصدونه بعينه. بلغني ابو نصر السراج الطوسي، مات برضه سنه 486 نفس السنه اللي مات فرقشير، بيقول بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية، وأنهم يرون الله عز وجل في الدنيا حالا في صفة الآدمية. اللي بيقول الكلام ده مين؟ السراج الطوس. يعني الحلولية كانوا موجودين والفكر بيرد عليهم، وهم طبعا الحلولية شايفين أنه مريد لسه ما وصلش بك العالم. ثم حكى حكايات عن هؤلاء كثير عن الصوفية تدل على فسقهم وفجورهم. ومما ذكر أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرض، أحمد الغزالي كان عارف، كان ايه؟ فهمت يعني ايه عارف ولا اوضح؟ واضح، عارف. عنده واحد امرض، الشاب الامرض شبه البنت كده، ملوش لحيه وشكله جميل، وهو خال به، يعني الامرض قاعد مع الشيخ وبينهما ورد، ورد محطوط بين الشيخ وبين الواد الامرض ده، وهو ينظر إلى الوردة طارة وإلى الأمرض طارة، يبص شوية الوردة وشوية المين الولد. فلما جلسوا قال بعضهم، دخلوا عليه فقعدوا كده معاه وشايفين الواد الأمرض، هو قاعد يبصينه ويبص للوردة، فبعضهم قال لي لعلنا كدرنا الشيخ، كدرنا يعني عكمنا عليه الوقت بتاعه. فقال الشيخ إي والله كدرتوني. فتصايح الجماعة، الله الله على سبيل التوافق. فهمتوا حاجة؟ فهمتش حاجة. وقصده ايه؟ ان الشيخ شايف ربنا في صورة مين؟ الامر. فهو يبص للورد طارة ويبص للايه؟ للامر الطارة. فبقول لك ربنا طلع في الوردة ولا طلع في الولد؟ فياخد الوردة ايه؟ يشمها. طب والواد هيعمل فيه ايه؟ ازاي؟ فقالوا احنا قدرنا الشيخ. قال له ايه قدرتوني؟ قدرتوني يعني انتوا ايه؟ خرجتوني من حال الكشف والحضره اللي فيه. فهم قاعد حسوا ان الشيخ في حال كشف، فظهر التوافق. كنت اقول الله الله، ايه الشغل بقى اللي انتوا عارفينه ده؟ عدلي. وحكى ابو الحسين بن يوسف انه كتب لي في رقعه، كتب لمين؟ لأحمد الغزالي ليه؟ إنك تحب غلامك التركي، غلامك التركي أنت بتحبه. فقرأ الرقعة، مش يدفع عن نفس الشبهة يقول له أحبه يعني أنت قصدك إيه؟ ده جريمة وزينة ولواط. فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه، بس الولد، وقال هذا جواب الرقعة. كتب له ان جواب الرقعة ايه؟ ان انا ايه؟ قمت بوسط الولد بقى، مش عشان ينكر عن نفسي يدفع عن نفسي الشبهة، لا، راح يقبل الولد عشان يقول له ايه؟ ده الرد على كلامك. ليه؟ لان انت مش فاهم الحقائق والتحقق. اصبر اصبر. ابن الجوزي بيقول معقبا اني لأعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه. بقول اني لا اعجب من فعل هذا، بقول لا اعجب، معلش في الكتاب لا اعجب بس في خطا مطبع، بقول اني لا اعجب، انا مش مستغرب من الشيخ اللي مقعد قدامه واحد امرض وهو قاعد يقول ايه؟ يبص للولد ويقوم يبص الولد وكده يعني، لكن انا بستغرب من البهائم الحاضرين الذين سكتوا عن الانكار عليه. بقول انا مش بستغرب من الشيخ اللي قاعد يتغزل في مين؟ في الولد. انا بستغرب من البهايم اللي حاضرين معاه، وبقول له انه احنا انتوا قدرتوني، اه فعلا قدرتوني. انت خبالك ازاي؟ لكن الشريعه بردت او بردت في قلوب كثير من الناس. ده كلام من الجوزي، يعني الجوزي بيقول شوف صحبه الاحداث قدامين ولا ايه؟ هم ليه عملوا كده؟ قال لك اصل الكشف، احنا شايفين الامر ده ربنا واحنا بنحبه. طيب يوسف بن الحسين بيقول كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن. ان يمشي مع عيل يفعل هذا الشذوذ اللي احنا بنشوفوش الا في في في في, في الان في دعوه المثليه التي يدعو اليها الغرب تحت مسمى حريه الايه؟ الحريه الجنسيه. بيقول وقد عاهدت ربي ولقد عاهدت ربي اكثر من 100 مره الا اصحب حدثا، ما امشيش مع عيل، ففسختها وفسخها حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون، وما سألني الله معهم عن معصية. والربنا حتى اللي عملته معهم ربنا ما سألنيش عليها. قال لا ما سألش عليها ازاي؟ اقول لك هيسألنا عليها ايه اذا كان اللي عمل ربنا؟ فهمتم؟ انتم معانا مش معايا؟ معلش استحمل، وانا عارف ان الكلام فيه ريحته مش حلوة، بس هنعمل ايه؟ لازم تعرفوا الناس دي. قال ابن تيمية كل الرسل بلا استثناء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته، والإيمان بالرسل والأصل الثاني من أصلي الإسلام. فالذي لا يؤمن برسول الله وبما أحله الله وما حرمه الله وأن الدين ما شرعه الله فهو كافر، مثل هؤلاء المنافقين ونحو ممن يجوز الخروج عن دينه وشريعته وطاعته ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله. ابن تيمية بيسموهم منافقين، ما تعرفهم ينتسبوا للإسلام في الظاهر، لك ده شيخ الطريقة يا عم الحاج، ده شيخ الطريقة اللي الناس بتيجي من كل مكان يذبحوا له الذبائح تحت رجليه، أنت بتتكلم إزاي؟ شو تيمية بيقول عليهم إيه؟ يعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم، وكل هذا ضلال وباطل وإن كان لأصحابه زهد وعبادة. يعني يطلع انه صورة صوفي وزاهد وبتاع، الكلام ده كله ما يخلاش علينا بقى، خلاص ما يخلش علينا. وقال الحافظ ابن حزم، اسمع يا فندم، ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية، الغاية القصوى من الولاية اللي هي مرتبة إيه؟ ها؟ عارفين. سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم. بحذرك اوعى تدخل شيخ طريقة بيتك، بقول لك اهو ما يدخلكش بيت ابدا ولا تدخله في اي مكان تحت الامان وشيخ الطريقة. قلنا الكلام ده عشان الناس لما يعرفوه يبقى عرف التحذير، الحمد لله مش هيدخل عندنا. وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف في نفوسنا فهو حق. الشعراني اسمه فند سيدي شريف، شريف مين ما تعرفش، رضي الله عنه ورحمه، كان يأكل في نهار رمضان ويقول أنا معتوق، أعتقني ربي سابني كده. وأبو يزيد البسطامي كان يخرج من كمه رغيفا ويأخذ في أكله في المدينة، وكان في شهر رمضان ده عادي عنده. هنا مسألة بقى، أنت ما تنكرش على الشيخ، ما تنكرش ليه؟ ها؟ أنت ما أنتش عارف، والحاجة الثانية أنت لسه عادي، وحتى يوم ما توصل تبقى مريب، فهتنكر على العارف إزاي؟ لو وصلت للعارف هتعرف إزاي ما تنكرش عليه. ده اللي خلى الشبل يقول يا ويلاه إن صليت جحدت وإن لم أصلي كفرت. كلامه يتفهم إزاي؟ وإن صليت جحدت، يعني لو صليت الصلوات الخمس وبسكت وبعمل زي ما العوام بيعملوا اللي في درجة العابدين، فآمنت بإن في خالق وإيه ومخلوق وما وحدتش ربنا على حساب وحدة الوجود، وإن لم أصلي وأقول بوحدة الوجود إن المصلي هو المصلى له اللي هو زي من الفرد قال لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، لو أنا بقى بصلي هيقولوا كفرت لأن أنت سبت الشريعة وسبت الصلاة وكفرت بدين الله. فبقول يا ويلي أنا مش عارف، إن صليت جحدت وإن لم أصلي كفرت، يعني لو أنا في درجة العابدين وبعمل زي عامة المسلمين يبقى اثبت خالق ومخلوق، وده جحود لان ما فيش الا خالق بس. وإن ما صليتش يبقى العابدون هيقولوا علي إيه؟ كفر. فمين كلامه؟ الغريب في الأمر إن الشعراني بيجعل هؤلاء الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. العشاء ولا لسه؟ الشعراني، أظن الشعراني واحد يقول لك ما فيش وراك غير الشعراني. الشعراني عامل طبقات الأولياء، والشعراني له مكانة كبيرة قوي عند الصوفية. الشعراني بيقولوا فيه هو القطب الرباني والهيكل الصمداني العارف بالله، سيدي سيدهم عبد الوهاب الشعراني في طبقاته يجعل هؤلاء الزناة واللوطية من أكبر الأولياء عند الصوفية، من أكبر طبقات الأولياء عند الصوفية. اسمه يا أخوانا الشيخ علي وحيش. علي إيه؟ وحيش. تفهمونيش غلط، علي وحيش الذي يكون كان يقيم في المحلة، هو بيقيم في المحلة الكبرى. في المحلة الكبرى فين؟ في خان بنات الخطأ بالدعارة يعني. كل واحدة تخرج أو كل واحد يخرج بعد ما يفعل فاحشة الزنا يقول له قف حتى أشفع فيك عند الله. خلي بالك، والشعر يقول فيشفع له عند الله. خلي بالك. وكان إذا رأى شيخ البلد، أي شيخ بلد هو رايح كده أو غيره، راكب على حمارة يوقف لنزل فينزل. ده كلام الشعراني والله، يقول امسك رأس الحمارة حتى أفعل فيها الفحش، فإن أبى شيخ البلد تصمر في الأرض. كرامات بقى، تصمر في الأرض وما استطاع أن يسير ولا يستطيع أن يمشي خطوة، وإن سمع كلامه حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه وكانت له أحوال غريبة رضي الله عنه. تصور في المهزأ بالشرع وبالدين تصل إلى الاستهزاء، يصل إلى هذا الحد. شايفين لك ده ولي من أولياء الله. طب إزاي جت الولاية دي؟ جت عن طريق الكشف يا سيدي. مش عارف الكشف ولا إيه؟ عارف بالله يا سيدي، العارف بالله اللي بيعمل الفاحشة يقول لك هو ربنا. والحمارة نفسه، شوف تخيل بقى نقول كده على ربنا سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قولهم وعن زندقتهم، إن ربنا ظهر في الأشياء وتجلى فيه. هذا الفكر الصوفي بتاع الزندق. وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعراني ثم مدحه لهذا الفاجر الخبيث وجعله من أعيان المجازيب وأرباب الأحوال وصاحب الكرامات والخوارق، وأنه مستجاب الدعوات مأذونا له بالشفاعة عند الله. ومش مأذون وبس، مش مأذون يعني بكتاب كتاب، مأذون بالشفاعة يعني، بل شفيعا مقبولا مبشرا بقبول شفاعته في من أراد أن يشفع لهم. في استهزاء بالشريعة والدين وهب للدين أكثر من هذا؟ صوفي آخر، أنا لو حكيت الحكاية حطوه خلينا نعديه، إن يعني حكاية بسيطة مش مستاهلة بخواف كتاب. لكن تعال شوف الحكاية دي، كلام ده مش هنا بس، يقول لك إنه مش وراك غير المحلة ومصر وعلي وحيش، ما تشوف حد تاني. نشوف يا سيدي، صوفي في شبه القارة الهندية الباكستاني قبل ما ينفصلوا عن بعض، لأن اللي ذكر الكلام ده ونقله كان الشيخ حسان إلهي ظهير، بيقول له مشهد لغاية النهارده موجود يزار ويقام عليه المولد. هم في الهند بيسموه العرس، العرس بتاع الشيخ هنا نقول عليه مولد وما ناكل العرس، عرس سنوي، بل هو من أكبر الموالد أو الأعراس في باكستان. مشهد الصوفي ده اسمه إيه؟ اسمه مدهو لعلي حسين، ممكن علي حسين بس هم بنطقوا هناك كده، اسمه مدهو لعلي حسين. مدهو لعلي حسين ده قصته ايه؟ بيذكر في ترجمته اصحاب الطبقات، قال لك ده راجل كان مستجاب الدعوات ولي من اولياء الله، ما كان يطلب شيئا من الرب الا لبى طلبه، فكان حافظا للقران وعالما فقيها. ويوم من الايام قعد يدرس عنده شيخ أو يدرس عند شيخي تفسير مدارج التنزيل، فلما بلغ إلى قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وإيه ولهو، فطرأ عليه الكشف، قال له قال لعب ولهو، فبدأ يقول لك إيه شايف ربنا بس في حال اللهو والإيه واللعب، فخدوا الود بدأ يرقص، والمدام بيقول ما دام من الحياة لهو ولعب فلماذا لا نلهو ولا نلعب، فبدأ يدي لنفسه إن ربنا حل في ذاته وربنا بيقول الحياة إيه لعب ولهو، فشوف الكشف بتاعه، فأداه ذلك إن يتراقص، أخذ الكتب بتاعته كلها ورماها في البير، وحلق لحيته وشواربه، وأخذ كأس الخمر وبدأ يرقص في الشوارع والأسواق، ويرتاد بيوت المومسات ويقضي أوقاته فيه، إلى أن وقع نظر، هو اسمه علي حسين أو لعلي حسين زي ما بيقولوا يعني، إلى أن وقع نظره على أمرض هندوسي جميل شكله حلو ولد صغير، فوله به وعشه وفضل ماشي وراه، الوادي يبعد عنه ما فيش خير، يلف حوالين بيته كده يمين وشمال، قعد على كده كام 16 سنة حتى أوقع هذا الولد في حباله وفعل به الفاحشة، وقعد بقى يكرر الفاحشة لغاية ما مات، وجعل اسمه مدهو، الولد اسمه مدهو، مدهو ضموا الاسم مدهو لعلي حسين، والقبر اللي موجود في باكستان اللي أكبر مولد بيقام في باكستان لولي الله مهبط الأنوار ومحط البركات ماده لعلي حسين، هذا اللي موجود من أولياء الصوفية لما يصيبهم الكشف، إلهي تصيبهم مصيبة خلصنا منهم، بس ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان تعرف ازاي تتعلم وتدفع عن الاسلام بالطرق الايه المشروعه. نيجي بقى الايه للقصه، انا حبيت بس اقول لكم ان هذه السمه وهذه الصفه من النظر الى درجات الكشف عنده من عابد الى مريد الى ايه عارف، ان الكلام ده هتلاقيه في كل الاوراد التي وضعها العارفون من الأقطاب اللي انتشرت في البلاد الإسلامية خصوصا في مصر، الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية. احنا نعرف الصوفية، اقول لك انت بتكلمنا عن صوفية زمان، احنا عايزين صوفية الوقت، اللي في طنطا، اللي في تسوق، اللي في اسكندرية مرسى ابو العباس، اللي في البحر الأحمر الشاذلية، الطرق دي عايزين نعرفها، نعرف قصتها ايه ونشأت امتى وازاي والحكاية ايه، واجب برضو طالب العلم يعرف الكلام ده عشان لما تعرف المعلومات دي بإذن الله تبارك وتعالى ساعة ما تعرف واحد يقول لك انا كذا او تبع الطريقة كذا عطول تجيبه يمين تجيبه شمال انت عارف تمسكه في ايدك وانت متأكد من دراسة علمية موثقة. كان في الاوائل غلو في العبادة اللي هي مرحلة الزهد والتوكل او الغلو في الزهد والتوكل، لكن امتى بالضبط ظهرت مشيخه او طريقه صوفيه لها اوراد مخصوصه ونظام مخصوص وقبه وضريح، القباب دي امتى ظهرت؟ حدش جه في ذهنه يعرف اصل القباب ده امتى ظهرت؟ يعني كانت ايام الصحابه، ايام التابعين، ايام تابع التابعين في عصر السلف؟ لا، ما فيش الكلام ده خالص. أمال ظهرت إمتى؟ كلمة طريقة نفسها وإن الشيخ تحقق في الطرق وأشياء من هذا القبيل، هذه لم تظهر كنشأة يعني بهيكلها المعروف إلا في منتصف القرن الرابع الهجري، يعني الهيكل المعروف للطريقة اللي موجود الآن بتنسب لأن اللي عملها في الأصل واحد إيراني اسمه أبو سعيد محمد ابن أحمد الميهي الصوفي الإيراني، مات سنة 430، ده أول من وضع هيكل تنظيمي لطريقة ومستمدة من الشيعة، لأن هي في الأصل كانت ظهرت من خلال تقديس الحسين وعمل مقام للحسين ومسألة المبالغة في الحسينيات والبكاء على الحسين إلى عبادة الحسين نفسها. يعني أصل الفكرة جاية منين؟ من الشيعة، من شيعة إيران والعراق. فهذا الرجل نقلها من الشيعة إلى البلاد الإسلامية في إقامة مقامات وأضرحة على الأولياء وهيكل تنظيمي متصل بالصوف بالشيعة في السلاسل العهد اللي احنا اتكلمنا عنها في الصلة بين التصوف والايه والتشيع، بحيث ان الصوفية او الطريقة الصوفية تبقى متسلسلة في طريق الوراثة. لكن الفكرة دي ما طلعتش في القرن منتصف القرن الخامس، معلش 430 منتصف القرن الخامس مش الرابع، منتصف القرن الخامس لما طلعت الفكرة لم يكن لها تواجد فعلي وانتشار إلا في القرن السادس الهجري. دي البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارها في الأمة الإسلامية، انتقلت من إيران إلى المشرق الإسلامي. فأول طريقة ظهرت في العالم الإسلامي كانت الطريقة القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيلاني سنة 561. يبقى أول طريقة مين؟ القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيلاني سنة 561. وبعد كده ظهرت في مصر الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس الرفاعي سنة 578. بالتسلسل أنا جايبه بالتاريخ أهو، يبقى 561 578 الرفاعية. في القرن السابع الهجري ظهرت الطريقة الأحمدية البدوية سنة 627. بعد كده ظهرت الطريقة الأكبرية لما طلع وحي الدين من العربي في الأندلس سنة 638. تعالوا بقى نعرف تفاصيل الطرق دي ونشأتها وتعرف عليها بتعريف موسع ومفصل. استمرت هذه الطرق في القرون التالية لما انتشرت الفوضى في البلاد الإسلامية وتقطعت الدول إلى أوصال وبدأ الانتشار وبدأ مرحلة الدرويش بقى التصوف يبقى دروشة خليط من المراحل السابقة اللي اتكلمنا عنها وطقوس وخرق وزهد ومراكب وفلسفات دخلت إلى هذه الطرق. ما عدتش عارف الطريقة نفسها، لكن أيا كان لازم هتلاقي في داخل كل طريقة تقسيم الناس إلى ثلاث طبقات، مريد عابد ومريد وإيه وعارف. وبدأوا يستوردوا كل الديانات الوثنية إلى الصوفية، سواء كان طريقة في الذكر أو ما شبه ذلك زي الهندوسية والبوذية وطقوس الديانات الاتحادية، وده هنعرفها لما نتكلم عن الديانات إن شاء الله عز وجل. كل هؤلاء انصب فكرهم واجتمعوا في الطرق الصوفية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد صلاة العشاء بإذن رب العزة وجل. نعود إلى قضية الطرق الصوفية ونشأتها. أول من أسس الطرق الصوفية بوضعها الحالي وهيكلها المعلوم اللي هو أبو سعيد محمد أحمد الميدي الصوفي الإيراني، يعني الفكرة نفسها مستوردة منين؟ من إيران، من عند الشيعة. كان سنة 430 في القرن الخامس أو في النصف الأول من القرن الخامس. بعد ذلك انتقلت إلى المشرق الإسلامي وكان التأثير الفعلي موجود في بغداد أو في العراق، والعراق دي جاء منها من المصائب ما لا يحصيه إلا الله، فظهر فيها الطريقة القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيلاني. كان الكلام ده سنة 560. بعد كده الطريقة الرفاعية أحمد الرفاعي 578. بعد كده الطريقة البدوية الأحمدية البدوية اللي موجودة في طنطا 627. هنتعرف عليها بالتفصيل. بعد كده التصوف لما دخل الأندلس على يد ابن عربي محيي الدين، وهو مش محيي الدين، هو هادم الدين، بس ده اسمه، كان سنة 638، بيسموها الطريقة الأكبرية عشان يعني محيي الدين العربي هو الشيخ الأكبر عند الصوفية. لكن القاسم المشترك اللي هنلاحظه وبننبه عليه وهتلاقيه في كل أورادي وفي ما يجمعهم واختلفت الطرق والمشايخ، الطريق واحد بيبدأ بطريق العابدين ثم بطريق المريدين ثم بطريق العارفين. شيخ الطريقة لازم يكون عارف، لازم يكون اوعى يكون عابد ولا حاجة تبقى مصيبة، لازم يكون عارف. قال عبد القادر عيسى صاحب كتاب حقائق عن التصوف: إن الطريق واحدة في حقيقتها، وإن تعددت المناهج العملية، طريقة واحدة عند الكل، أو تنوعت أساليب السير والسلوك تبعا للاجتهاد وتبدل المكان والزمان، كل هذه الأنواع هي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها واحدة، فكرة واحدة، بداية من طريق العابدين ثم المريدين ثم العارفين، فناء عن عبادة السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن وجود السوى، الطريقة اللي احنا تكلمنا عنها. فعقيدة الصوفية اللي بيدين بها كل متصوف قديمهم وحديثهم واحد، الطرق الصوفية زي الشاذلية، الرفاعية، القادرية، الخلواتية، النقشبندية، المولوية، البكشتية، التجانية، كل الطرق دي وإن اختلفت أسماؤها هدفها واحد، تبني عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. واللي يقول لك منهم، يعني افرض انت وقعت مع شيخ طريق، وإن شاء الله بعد دراسة في المحاضرات الأربعة دي بدقة، وطالب العلم لو فرغهم واستوعب المعلومات اللي فيهم بدقة بإذن الله تبارك وتعالى يقدر يقف لأكبر شيخ طريقة موجود في العالم، ويبقى في يده كالبقة، ممكن يضغط عليه كده ويفقعها إن شاء الله. أنا بقول له كلام واضح. ليه؟ لو واحد منهم قال لك إحنا ما نؤمنش بالكلام ده، حلول واتحاد ووحدة والكلام ده ما نعرفوش، خد بالك ازاي؟ يبقى تحكموا الاوراد وكلامي. هيقول لك والله الورد ده انا برضو مش مقر بيه، انا هلتزم بالكتاب والسنه. يبقى خلي بالك ظاهره غير باطنه. انت عارف ولا عابد ولا مريد؟ من العوام ولا ان قال لك مش عارف انا يا عم تبع الكتاب والسنه وتبع العابدين. طب تبع الكتاب والسنة وتبع العابدين، يبقى تبرأ من هذا الكلام اللي ورد في كتب الصوفية وتجيب له الأدلة اللي احنا ذكرناها من كلامهم في كلام ابن عربي في حلول الاتحاد وحد الوجود. ولو كان صادق حي يكفر بهؤلاء وبفكرهم وبنظامهم، وإن كان كاذبا يبقى هو خصلة من خصال الشيعة انتقلت إلى البلاد الإسلامية، يجادلك في الظاهر هو في الباطن يبيت غير ما يظهر. نيجي بقى للطريقة القادرية. أول الطرق الصوفية اللي ظهرت في الساحة الإسلامية كان في القرن السادس الهجري، اللي ظهرت بشكل يعني لها وجود واستمرت في عصرنا حتى الآن. أحيانا يسموها الطريقة القادرية، وأحيانا يسموها الطريقة الجيلانية. فلما أقول لك أنا تابع الطريقة الجيلانية يبقى قصده القادرية، لأن نسبة إلى عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني مات سنة 561، وهنقول لكم على أماكن انتشارها في العالم الإسلامي هتستغربوا، عاملة زي ما يكون أخطبوط، شبكة عنكبوتية لها فروع ممتدة في البلاد الإسلامية، وعلى قوة هذه الشبكة بتبان قوة الطريقة. أخطبوط أخطبوط منتشر. عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله الجيلي الحسني، ولد بجيلان سنة 470، وقدم بغداد شابا سنة 488، وتوفي عمره 90 سنة، ودفن سنة 561. يزعمون أنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري زي ما قلنا لكم في أول الكلام عن الصوفية، والحسن البصري خدها عن الحسن بن علي بن أبي طالب. وطبعا الكلام ده كله كلام كذب، وانتم عارفين أن حكاية الخرقة دي، الخرقة يعني خد الخرقة من فلان، دي من ضمن نظام أخذ العهد عند الشيخ إن يتسلم الخرقة منه. والخرقة يعني إيه؟ الخرقة الزهد، مش الخرقة يعني تكون، مش شرط تكون دي خرقة الحسين يعني مثلا، لا، الخرقة يعني لابس الخرقة اللي هي بالمواصفات الصوفية على حسب ما كتب الهجويري في كشف المحبوب في كتاب الخرق والمرقعات، يعني خرقة مصاغة بطريقة معينة مسبوغة باللون الأزرق، دي بيسموها خرقة العهد. نسبوا إلى عبد القادر الجيلاني من الأمور العظيمة فيما لا يقدر عليه إلا الله من معرفة الغيب وإحياء الموتى وتصرفه في الكون حيا وميتا، بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال التي منها، اسمعوا بقى، بيقول يا عبد القادر الجيلاني: من استغاث بي في كربة كشفت عنه كربته، ومن ناداني في شدة فرست عنه، ومن توسل بي في حاجة قضيتها له. كلام ده أساس عندهم، أن عبد القادر الجيلاني طب من ضمن الأقطاب الأربعة، هتعرفهم بالتفصيل أهو. أولهم مين؟ عبد القادر الجيلاني. هم فين مكانهم؟ مكانهم سوريا، تركيا، العراق، المغرب، جزائر، فلسطين، لبنان، الصين، موزمبيق، الكاميرون، نيجيريا، روسيا، غانا، إيران، الجزائر، مصر، السودان، النيجر، ومالي، وغينيا، وتشاد، وأفغانستان، وباكستان، والصومال، كفاية ولا أقول كمان؟ أندونيسيا، يوغوسلافيا، تونس، ماليزيا، إريتريا. أخطبوط، ها؟ لا، ما ممكن مثلا هقول لك في كندا، مش موجودين في كندا، لا هم موجودين، ما فيش طريقة دلوقتي، إن ما كانتش القادرية موجودة في كندا فهتلاقي طريقة تانية غالبة هناك، هي على حسب تنقل من يعني يتبنى الطريقة. علوم نصبر شوي، أوراد الطريقة القادرية، خلينا نركز على الكلام اللي كتبه عبد القادر الجيلاني، لأن هو اللي وضع الأوراد للمريدين، وهؤلاء المريدون بعد شوية هيبقوا منين؟ من العارفين، وكل واحد منهم هينشق أو يخرج، يبقى هو تبع الأصل، لكن له طريق. أول حاجة تلاوة اسم الإشارة هو هو هو هو هو كم مرة؟ 44,600 مرة. مش عارفين العدد ده يعني التحكم فيه ما يخليها 44,000 وخلاص لازم 600 يعني او يخليهم 2000 و3000، لا، هو هو هو هو. طبعا انتوا واخدين بالكم الجماعة اللي بيصفروا في الموالد، انتوا بتشوفوا الصورة كده، لكن هم ماشيين على نظام، يعني هو هو يبقى لازم تتذكر كام؟ 44,600 مرة، و44,600 مرة يبقى لازم واحد بيعد. اللي بيعد مين؟ عداد، اللي بيجي يوقف الايه؟ الشغل، يعني اللي هو المايسترو بتاعهم، يعني اللي قاعد يقول يلا فين؟ ويقعد يسر هو هو هو لغاية ما تقطع نفسهم بس، ويرجع تاني، كل 1000 ايه يكمل، كل 1000 لغاية ما يعد ل 44,600. بعد ذلك يتوجه بالهودي فيقول ايه؟ يا من هو الله لا اله الا انت. ده زي كده كويس قوي، ها؟ هو هو هو ثلاثة دول: الهي، حقي، باطني، بسر هويتك. لغاية كده الكلام يعدي بسر هويتك. ايه؟ ماشي، خلي هويتك، هويته هتطلع فين؟ قول اثني مني انانيتي الى ان تصل الى هوية ذاتك العلية. ده بيتكلم بلسان مين؟ ردوا، عابد ولا مريد ولا عارف؟ ده كلام تشعر منه بايه؟ بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، مش كده؟ فكر الوحدة. اثني مني، دي اللي بيقولوه في الاوراق بتاع الطريقة القدرية بتاع الراجل الاصلي بتاعه عبد القادر الجيلاني. افني مني انانيتي الى ان تصل الى هويتي ذاتك العلية. يا من ليس كمثلي شيء، افني عني كل شيء غيرك، افني عني كل شيء غيرك. الفناء عن وجود السوى، فناء وحدة الوجود. وخفف عني ثقل كثائف الموجودات. مين يقول؟ ونخفف عني ثقل كثائف الموجودات. هو شايف الموجودات كثيرة وكثيفة حجباء عن رؤية الله في ظهوره في هذه الموجودات. هو مش بقولك انا شايف ان هم كتار قوي لبخني، فخلهم يزولوا من عيني واشوف بالكشف انت طالع فيهم، فاشوفهم انت وما اشوفهمش. هذا معنى كلمة ايه؟ خفف عني ثقل كثائف الايه؟ لكن شوف الورد اللي حطه للمريدين، وضعه عشان الجماعة اتباع القادرية يقولوه وامحوا عني نقطة الغيرية. يعني ايه نقطة الغيرية؟ يعني ما اشوفش غيرك، لأشاهدك ولا أدري غيرك. يا هو يا هو يا هو وحدوه. دي ورد يقولوا ناس من الناس دول لا إله إلا الله. أهلا وسهلا. الكلام كان هنا في الأول تلميح، شوف التصريح، قول يا هو يا هو يا هو لا سواك موجود. لا سواك ايه؟ ده معنى كده لا سواك موجود، يعني ان كل المخلوقات دي هي الله. لا سواك مقصود، يا وجود الوجود. يبقى الطريقة القادرية مبنية على الزهد ولا وحدة الوجود؟ ردوا يا اخوانا، احنا ده اوردهم كلامهم. الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزع عن الكيفية وأين الأين وتعزز عن الأينية ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية. إلى قل بقى أخوانا، أنتوا شو لاحظين الكلام هنا؟ طبعا الجماعة اللي هم الصوفية اللي بيروحوا هناك في الحضرة ولا بيذكروا هناك، انا واثق 100% انهم فاهمين، لا فاهمين الابيض ولا ايه ولا اسود، هم بيقولوا كلامه خلاص. ليه الكلام ده اصلا؟ عشان يفهم حكايه. شوف بقى، الهنا فطهر قلوبنا من الدنس. خلي بالك، طهر قلوبنا من الدنس. انا لما ادعو بهذا الدعاء كراجل سني بتبع الكتاب والسنه، يبقى اما اقول طهر قلوبنا من الدنس، المقصود دنس الشرك بالله، دنس المعصية، دنس الفاحشة، ده المقصود. سواء معصية شركي يعني أو نجاسة حسية أو نجاسة معنوية، لكن هو قصده بالدنس هنا بيقول طاهر قلوبنا من الدنس، لنكون محلا لمنازلات وجودك. يعني لا نعتقد إلا بوحدة الوجود. هذا معنى الكلام اللي بيقول وخلصنا من لوث الأغيار لخالص توحيدك حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم ذاتك وطهرنا من قذورات البشرية. الكلام ده برضه كلام سلفي ولا كلام وحدة الوجود؟ رد يا اخوانا، شايفين الورد كله مبني على ايه؟ على وحدة الوجود. وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية. يعني ما اقولش انا دي خلاص، المقصود بانا يعني الله هو اللي بيتكلم مش الانسان. ومعاينة الطمسية الانسانية في حضرة الجمع والتحلية. ايه حضرة الجمع والتحلية؟ الحلول والاتحاد وحدة الوجود. والتجلي بألوهية الاحدية والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله غرقا بنعمة الله في بحر منة الله. سمك لبن تمر هم، ده اللي بيتكلموا عنه. هذا الورد المعتمد من كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، الورد المعتمد عند الطريقة القادرية اللي منتشرة في العالم كله في كل مكان بيردد كلام الحلول والاتحاد وحدة الوجود، زندقة بمعنى الكلمة واستهزاء بالشرع وهدم الأصول الدين. والغريب إن مش عارف علماء الفرق ما ذكروش صوفية خفاق. اسمعوا يا أخواني، تفرع عن الطريقة القادرية عدة طرق. القادرية البو دشيشية، البو دشيشية طريقة إيه؟ يعني ما تسمع البو دشيشية، بو دشيشية يبقى طريقة ولا جيلانية؟ قادرية جيلانية. والطريقة القادرية العركية، العركية برضو طريقة صوفية. والطريقة البريفكانية، بريفكس طريقة بريفكانية. والطريقة العلية القادرية الكسنازية أو الكسدانية أو حاجة زي كده. اسمعنا كل واحد يطلع شيخ يبقى طريقة على طول، بس كل الأسماء اللي ذكرتها دي تبع الطريقة اللي هي قادرية الجيلانية. قادرية بودشيشية، بودشيشية هتلاقيها في المغرب العربي. العركية هتلاقيها فنابيركا ما تعرفش. البريفكانية هنعرف حاجات تانية كتير إن شاء الله، بس خلينا الأول في الطريقة اللي هي القادرية. خلصت. ده القطب الأعظم، أحد الأقطاب الأربعة، عبد القادر الجيلاني. اوعى تقولوا مدد، قال اللي عاملين له مدد يا سيدي عبد القادر، وعبد القادر يا سيدي، وعاملين اغنيه وجايبه مش عارف اعلى الاصوات وقاعدين بيغنوا، قال عبد القادر الجيلاني. الطريقه القادريه. نيجي بقى للطريقه الرفاعيه. وما ادراك ما الطريقه الرفاعيه؟ من ابرز الطرق الصوفيه وتظهر القادريه الجيلانيه. مؤسس الطريقه الرفاعيه ابو العباس احمد بن ابي الحسين الرفاعي، ويطلق عليها البطائحية. يعني بقول الطريقة الرفاعية البطائحية ليه؟ نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى البطائح بالعراق، عراقية برضه، الرفاعية عراقية، بس هي كانت فين؟ في العراق، في أرض أو قرية اسمها بطائح، فسمحت الطريقة الإيه؟ البطائحية. خلي بالكم لأن الناس دول هم اللي نظرهم شيخ الإسلام تيمية وأفسد عليهم طرقهم الشيطانية، لما هنتكلم بعد شوية إن شاء الله عز وجل. طريقة البطائحية يبقى قصدنا مين؟ ها؟ رفاعية ولا الجيلانية؟ يبقى الجيلانية قادرية والبطائحية ها؟ رفاعية. نسجوا عن الطريقة أو نسجوا حول الطريقة الرفاعية من الخرافات والشعوذات وغير ذلك من الخزعبلات، ان عبد القادر الجيلاني بيعمل مستحيلات، دخول النار، بيضرب نفسه بالسيوف ويدخل السيف من هنا يطلع من الناحيه الثانيه، ويدخل المسله من هنا يطلعها ايه الناحيه الثانيه، دخل مسله في وشه ويطلعها الناحيه الثانيه. نظام بقى بكرامه، يقول لك يعني ها شايف الكرامات تجليات. احنا ما بنتكلمش على التجليات دي كلها، ده احوال شيطانيه. احنا بنتكلم على الفكر اللي مبني على الزندقه وفكر وحده الوجود اللي هو اساس الكشف الصوفي اللي بيضيع الدنيا. الشعراني بيقول عن عبد القادر، عن احمد الرفاعي، كان قطب الاقطاب في الارض. كان قطب الاقطاب فين؟ في الارض. صحصحوا معايا الله يكرمكم، حد نايم ولا حاجه؟ اللي نايم صحوه، أنا شايف كله مستيقظ الحمد لله. كان قطب الأقطاب في الأرض، ثم انتقل إلى قطبية السماوات، ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال. مين ده؟ أحمد الرفاعي، قطب الثاني. الرفاعي تزوج العديد من النساء لكن لم يعقب، ما خلفش، عشان كده خلفه على المشيخة من بعده علي بن عثمان مثلا 584، وبعد علي بن عثمان خلفه عبد الرحيم بن عثمان، ولأتباعه أحوال وأمور غريبة وشعوذات مريبة. قال عنهم الشيخ الألوسي: أعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعي، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها. فذكرهم عبارة عن رقص وغناء وعبادة مشايخهم. وأتباع الطريقة الرفاعية غلوا في شخصية شيخ الطريقة الرفاعية أحمد رفاع، جعلوا منه شخصية أسطورية قبل مولده وحتى وفاته. يعني كتاب قلادة الجواهر لأحد رفاعية اسمه محمد الصياد، محمد الصياد اللي عمل كتاب عن الرفاعية، بيقول فيه إن الشيخ أحمد رفاع بيقول: وحق العزيز سبحانه وتعالى قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة، ربنا أخذ قبضة من نور وجهه، فخلق منها سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فرشحت القبضة. وهو بيخلق سيدنا محمد شوية نور رشحه، فخلقني الله منها. شايفين أحمد رفاع بيقول ايه؟ حاجة جامدة أوي. مش كده وبس، بيقول لك الرفاعي كان بيكلم أمه وهو في بطنه، فينادي على أمه وهو في بطنه يقول: السلام عليك يا أمه، فتقول: عليك السلام يا ولدي، ما اسمه؟ قال لها: اسم أحمد. ابن خلي كان بيقول: ولأتباع أحمد الرفاعي أحوال عجيبة من أكل الحيات وهي حية، يجيبوا حية أكلها وهي حية، والنزول في التنانير وهي تضرم بالنار فيطفئونها، ويقال إنهم في بلادهم يركبون الأسود ومثل هذا وأشباه. فلما تلاقي إن واحد بيجعل دي كرامات، لك ده كان بيركب الأسد وكان بيعمل كذا وكان بيمسك الحية يأكلها وهي حية، خبرك إزاي تعرف إن ده إيه؟ رفاعي أكل الحيات. وقد حدثت مناظرة بين ابن تيمية ودجاجلة البطائحية رفاعية، ودي من أعظم ما تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية من إقامة فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر. شافهم وشاف مكرهم، فكانوا بيدهنوا نفسهم بدهن معين أو يحطوا مواد معينة بحيث يتحمل النار فترة، يعني يقدر يعدي من النار وما تلسعوش قوي، هي بتأثر بس مش قوي. فالناس يقول لك ده بيدخل النار وما تحرقش، كراماتك يا سيدنا كراماتك. فابن تيمية كشف كذبهم وتدليسهم، فقال لهم بعد المناظر: أنا مستعد، بينت صورة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك من الأشياء النظام السحري ده، سحر الحيل يعني. وأراد غير مرة منهم أن يعارضوه، يعني يقول لهم: أنا هعمل زي ما أنتم بتعملوا وندخل النار، بس بعد ما نغتسل بمواد معينة، حاجة زي دهن الضفادع، حاجة ابن تيمية توصل للحيلة بتاعتها، وندخل قدام الناس وللنار تحرقوا فلعنة الله عليه. فلما كشف سرهم رفضوا، بيقول لي قال: ومن احترف كان مغلوبا، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك ورجعوا. قالوا: لا يا عم الشيخ، انت كشفت، احنا استر علينا والله كده وكده. ودخلوا على ان دخلوا يعني ايه في الاستقامة، يعني على ان استره، فاجبتهم الى ذلك بشرط التوبة، ان هم يتوبوا من الدجل بتاعهم ده على الناس. قال: استر علينا، لعود الناس لو عرفت كده ممكن تقطعنا. قال: ممكن استر عليكم بس ايه؟ تتوب. اكبر الشبكة موجودة في مصر من شبكات الطرق بتاع المواصلات طريق الاحمدية البدوية. دلوقتي عرفنا مختصر عن الطريقة ان هي الرفاعية قدرية والأحمدية الايه الرفاعية، هنرجع لها تاني في أفكارهم، بس الأول عشان الطرق كتيرة فعايزين نركز. هم يقولوا القطب الأول عبد القادر الجيلاني، والقطب الثاني مين؟ أحمد رفاع. نيجي بقى للقطب الثالث، واهي من القطب الثالث طريق الأحمدية البدوية، من أبرز شبكات الطرق الصوفية الأخطبوطية المنتشرة في مصر بالذات. سموها أحمدية أو بدوية، والثانية برضو أحمدية بس أحمدية بطائحية أو أحمدية إيه؟ رفاعية، والأولانية قادرية جيلانية. عظيم. نيجي بقى للبدوية. مؤسس الطريقة البدوية أحمد بن علي البدوي المولود في مدينة فاس بالمغرب. هو كان في المغرب سنة 596 يعني نهاية القرن السادس. رحل به أبوه إلى مكة وبعدين سافر إلى العراق. أنا مش عارف كله راح العراق. زار بها قبر عدي بن مسافر وقبر الحسين بن منصور الحلاج، وبعدين زار مصر ودخل طنطا ونزل في دار رجل من مشايخ المتصوفة في طنطا اسمه ابن شحيط. عارفين ابن شحيط؟ ابن شحيط دلوقتي يعتبر تراث عالمي أثري. فالبدوي صعد إلى سطح غرفته وبقي فيه طوال نهاره وليلته قائما شاخصا بصره إلى السماء يصيح. مش عارف بيصيح يقول إيه. انقلب سواد عينه بحمرة تتوقد كالجمر، عينه احمرت وقاعد على السطح. يمكث الأربعين يوما أو أكثر لا يأكل ولا يشرب. أنا عارف إن دي واسعة شوية، كانت 41 يوم ما يأكلش ويشرب، لكن يلا هيك. وبعدين بيقول لك ينزل لحاجة ثم يعود إلى مكانه على حال السابق. حال السابق بقي على ذلك 12 سنة لا يصلي مع الناس ولا ينزل جمعة ولا جماعات، يتبول ويتغوط على السطح. قاعد 12 سنة أحمد البدوي على السطح ابن شحيط. السخاوي بيقول الشيخ أبو حيان يذكر إن الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي ألزمه أن يسير معه لزيارة أحمد البدوي، لأن كان أيامها الشهر. والفترة دي يا أخواننا خلي بالكم كان الطرق الصوفية انتشرت لدرجة إن الشيخ أصبح مشهور وهو حي، يعني مش بعد ما مات، لا أثناء حياته انتشر صورة واسعة. فالأمير قال له لازم نروح له ناصر الدين به. هو فين؟ قال له في طنطا. طنطدا كان اسمها كده، طنطدا. فوافيناه يوم الجمعة، دخلنا المسجد يوم الجمعة، المسجد اللي كان جنبه اللي هو بقى باسمه الوقت. وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ وعمامة صوف، والناس يأتونه أفواجا، منهم من يقول يا سيدي خاطري مع خاطرك مع غنمي. خاطرك مع ايه؟ يعني ما تنساش غنمي. طب واعمل لك ايه بغنمي؟ يعني حتى الشرك كان موجود هو حي قبل ما يموت. ده خاطر، ده ما يكون خاطره مع غنمه يعني هيروح يرعى لك الغنم مثلا. لو يعتقد فيه ان الشيخ هو في طنطا ممكن يحمي الغنم بتاعه وهو موجود في ناحيته في اقصى الارض. واخر يقول خاطرك مع بقري، واخر يقول مع زرعي. ده اللي شهر الوقعة وبيحكيه. الى ان حان وقت الصلاة فنزلنا معه الى الجامع بعد ما قضى 12 سنة. طبعا خلي بالك راح مع الجامع وجلسنا عشان انتظار الجمعة والايه والاقامة. فالخطيب صلى وقيمة الصلاة، يستنى الشيخ يصلي ما صلى، وضع رأسه في طوقه طول جلابيه. وبعدين الناس بتصلي وعم الشيخ عمل ايه؟ كشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه، يعني في قلب المسجد قدام الناس كشف عن عورته وبدأ يبول على ايه؟ على ثيابه. طبعا الجماعة اللي جنبه طبعا اكيد يعني انت عارفين اللي حصل يعني. ايه اللي حصل؟ قال استمر الناس جلوس الى ان انقضت الصلاة ولم يصل. ايه ده؟ حصل له ايه؟ لك جايز حصل له كشف ولا حاجة. فما تلوموش، لان في الحالة دي اللي عمل الكلام ده مين؟ مين؟ عارف مين؟ ما باش عارف هنا. اضمحلت رسومه وانانيته وانسانيته وبشريته راحت واصبح معه، واللي بيعمل الكلام ده هو الحق ما باش الانسان. شفتم ترهات كلها وضياع الشريعة والاستهزاء بقى. تخيل واحد قاعد في المسجد، الاعرابي لما بان في المسجد الصحابة امونه، والرسول لا تزرموه بوله. وبعدين بين له الكلام ده لا يجوز والمساجد ليست كذلك. اخبرك ازاي اعرابي اهو. فما بالك بواحد لك لا يا عم الشيخ ما تنكرش عليه البدوي واصل يعملنا مصيبة ولا تحصل حاجة. والله البدوي ما يعرف حتى يعمل لنفسه اي حاجة ولا يعرف يغسل لنفسه بعد ما بلع على نفسه كده وحالته حالة. ده البدوي اللي عمله له هيصة هذه السبعة مليون رايحين عند الرجل اللي بيعمل على نفسه دي. بلاش اقول يعني. نزل مع اسرته مهاجرا من المغرب الى مكة. الطامة بن يسر توفي البدوي في مدينة طنطا سنة 675. عنده الصوفية أحد الأقطاب الأربعة إضافة إلى عبد القادر مين؟ الجيلاني والرفاعي. يعني اتكلمنا على أحمد رفاعي وعبد القادر الجيلاني وأحمد مين؟ البدوي. لسه واحد لا لسوء بس اصبر شوية. طريقته من أكبر الطرق الصوفية في مصر لها فروع كثيرة. أعرف الجماعة البدوية إزاي؟ العمة بتاعتهم حمرة ده أول علامة هو شارة الطريقة العمامة الحمرة والعلم الأحمر. يحتفل بمولد البدوي في ثلاث مواسم. الأشهر من هذه الموالد في شهر أغسطس. تتوافد عليه الجموع من كل أنحاء مصر ويقيم الأتباع حلقات الزف والخليفة طبعا خليفة البدوية مع أتباعه يطوفون المدينة. وبيعتبر مولد أحمد البدوي أكبر مولد في مصر فعلا. إن العدد اللي بيوصل له حوالي 7 مليون. يعني اللي بيجتمعوا في طنطا في المولد بتاعه 7 مليون. شوف يا أخوان هم بيقولوا عدد المريدين بتوعنا 2 مليون. بس الكلام ده فيه مبالغة لأن اللي بيروحوا هناك خلي بالك الطرق الصوفية بتيجي كشبكات. يعني اللي بتلم مثلا للطريقة البدوية أتبعهم. عندك على سبيل المثال مين اللي تفرع عن البدوية؟ اسمعوا الأسماء دي عشان لما تعرفوها تعرف أن دول تبع الطريقة الرفاعية الطريقة البدوية. عندك الطريقة الشناوية حسن محمد الشناوي. يبقى الشناوية تبع مين؟ البدوية الرفاعية البدوية الأحمدية. معلش ما هم دخلوا بعضهم حاجة تهدوا الشناوية. والمزارقة شيخ عصمار الدين أحمد شمس الدين. والشعيبية يبقى الشناوية والمرازقة معلش المرازقة والشعيبية والزاهدية والجوهرية والفرغلية والإنبابية. الإنبابية طبعا بالنسبة للإنباب أو الإنباب الإنباب سميت عليه. بس الإنبابية طريقة إيه؟ بدوية طريقة. والبيومية والسطوحية والحمودية والتسقيانية والكناسية والمنوفية. صحيح ما سميت المنوفية منوفية ليه؟ على الطريقة دي. رئاسة المحافظة محافظة المنوفية الشيخ المنوفي من تلامذة البدوي فهي طريقة صوفية. والجعفرية شيخ عبد الغني صالح الجعفري. والجريرية عبد الخاطر عبد الله خويطر ابن جرير. والحلبية والسلامية والكتانية ودول ما نقولش الشيوخ محدش عارف اسمها. بس ايا كان الاسماء دي كلها انا ذكرتها في كتابه بحيث لما تعرف اسماء الطرق دي تعرف ان دول تبع الطريقة اللي هي ممكن تلاقيهم في طنطا. يعني توقع في طنطا انك تلاقي عالم ومكتوب عليه الطريقة الإنبابية. فهي اللي جاب هنا ايه واحد لك إنبابية ايه؟ قال ان الشيخ الإنبابي هاني محمد بن علي سليمان الإنبابي. الإنبابي ده من تلامذة مين؟ البدوي. والراجل ده مات برضه. فأصبح الطريقة اللي توارثوها عن الشيخ لغاية ما توصل لمين؟ للشيخ الكبير اللي هو تنسب للبدوية فبتلاقي في طنطا عاد. عندك الطريقة المنوفية الطريقة الإنبابية الفرغلية كل الطرق الصوفية تنسب إلى القطب الكبير البدوي. طقوس لانضمام لعضوية الطريقة الأحمدية البدوية أنا بقولها عشان تعرفوها مش عشان تروحوا لهم. بتبدأ بالبيعة يؤديها المريد لشيخ الطريقة على السجادة. لاصقا ركبتيه. البساط احمدي. ايه حكايه البساط احمدي؟ عشان الطريقه برضه لما يجي ياخد العهد بيبسط سجاد يقرا عليه الشيخ البيعه ويطلب منه الاستغفار والتوبه ويرددون خلفه الرضا بمشيخته وارشاده بطريقه البدويه طريقه البدوي ويقيمه المرشد مريدا على هذا العهد ويعلم الاوراد ويشتغل بقى يا عم اورد الله اعلم يقطع نفس الشخص فيه. هم بيبالغوا في كرامات البدوي يذكر الشعراني من كراماته لما كان في العراق قبل ما يجي مصر ان فيه طور ثور كاد ان يقتل رضيعا بمصر. البدوي كان فين؟ فمد البدوي يده من العراق الى مصر وخد الطفل الصغير وحطه في جنب عشان الطور ما يدش عليه. شايفين ايد البدوي طولة ازاي؟ ده كده الواحد ممكن يسرق وهو قاعد يمد ايده هنا يجيب البنك الفلاني و... لا اله الا الله. كان حين يزن موجود بالعراق ونجاه وابعد الثورة عنه. يا الله شوف بقى لما الكلام ده ينشع بين الطرق دي كلها ويقول لك دي كرامات. ولما تيجي تكلم شيخ منهم اللي قاعد بيشرح الطرق دي اللي ما يتكسفش على دمه لا شوف لا يؤمن بكرامات الاولياء فكرامات الاولياء ثابته. يجيب لك الادله من الكتاب والسنه عن الكرامات الايه؟ الاولياء. وطبعا كرامات الاولياء الكلام عنده ده انت بتتكلم عن العابدين ولا بتتكلم عن اصحاب وحده الوجود؟ بقى فيه واحد قاعد قول لي كرامه مين اللي حصلت دي في الدنيا؟ ان يبقى قاعد في العراق يمد ايده عشان يشيل الصبي من قدام الطور في مصر. ده الطياره يا عم ما تعرفش تعملها كده. المهم كان البدوي يتلسم بلثامين لا يرى من وجهه شيء سوى عينيه. طلب منه احد المريدين ان ينظر اليه قال له يا سيدي البدوي ارني وجهك دون لسان اشوفك كده. قال له كل نظرة برجل. كل نظرة بايه؟ يعني ايه كل نظرة برجل؟ هيموت لو شافني. ليه هيشوف هيموت لو شافه؟ ها حجابه النور لو كشفه لا حركت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصر من خلق. فلما البدوي يقول لك ان الكشف ان ربنا تجلى في البدوي يبقى لازم يحط اللسان حجابه النور وده كان حجابه اسود في رامكو. فكشف له اللسان العلو بس الحته اللي فوق فبدا له بعض وجه البدوي فصعق المريد ومات من فوره. يا سلام هو عايز يمثل الحدث بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. شايفين الزندق وصفها فين؟ ان يتشبه بالله. وطبعا هو هيقول لك اتشبه بالله الكلام ده تقول اتشبه بالله ازاي ده ما بيقولش بالتشبيه. هو ما بيقولش بالتشبيه يا جاهل لان هو معتقد ان هو ربنا. فهمتم؟ ان ربنا تجلى فيه وظهر فيه. وانتم عارفين طبعا القصه اللي ذكرناها ان شخص انكر حضور مولد البدوي فسلب الايمان فلم تكن فيه شعره تحن الى دين الاسلام استغاث بسيدي احمد فاحمد البدوي قال له بشرط الا تعود اوعى ترجع تاني الانكار. فقال نعم فرد عليه ثوب ايمانه رجع له ايمانه تاني. قال له ماذا تنكر علينا؟ ايه اللي بتنكر علينا؟ يا ولدي تنكر علينا ليه؟ قال له المولد اختلاط الرجال والنساء وزحمه هناك. فقال له سيدي احمد بكلام الشعراني ذلك واقع في الطواف ولم يمنع ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع احدا منهم فالطواف فيه رجاله ونسوان مختلطين تنكر علينا ليه؟ شوف ازاي بيشبه الطواف بقبره. ده كلامنا بعد ما مات مش بعد ما هو حي. الطواف بقبره بيشبهه بالطواف بمين؟ بالكعبه. الكلام ده يصح؟ وازاي الكلام ده كيف يليق مع ان الطواف لا يجوز الا ببيت الله؟ لا يجوز الا ببيت الله لما يكون الشخص في درجه مين؟ العابدين. لكن اذا كان ربنا طلع في صوره البدوي وفي صوره القبر بتاع البدوي وطلع في صوره الكعبه يبقى ايه الفرق بقى؟ بين الطواف بمكة والطواف بالبدوي؟ ما اللي بيلف حول الكعبة ربنا، والكعبة نفسه هو ربنا، يبقى قبر البدوي ربنا، واللي بيلف حول الكعبة ايه؟ ربنا. يبقى اتعب نفسي ليه واروح مكة؟ ملاش لازمة بقى. الكلام ده على لسان مين؟ العارفين، لسان الكشف، أصحاب الحضرة، ربنا ياخدهم. قلوا أمين. قالوا يا ولدي هذا واقع في الطواف ولم يمنع أحد منه. ثم قال وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته. وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضا، أفيعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولدي؟ وانتم عارفين من كراماتي المزعومة إن كان بيقول لك الشعراني، بيقول لك إن سنة 948 لما تخلف الشعراني عن حضور المولد، هو الشعراني كان في باب الشعرية في مصر، قالوا إن البدوي كان يطلع من القبر ويبص كده، أبطأ عنا عبد الوهاب، عبد الوهاب الشعراني ما حضرش المولد، أبطأ عبد الوهاب ما جاش ليه؟ أبطأ عبد الوهاب ما جاء. البدوي قام من قبره وقعد بيستنى عبد الوهاب الشعراني وهو ميت، بينه وبين الشعراني 270 سنة. شوفوا الهبل. يقول لك الشعراني ما رضاش يروح سنه من سنين المولد، فراى البدوي جاي لغايه عنده معاه جريده، جاي عنده ايه؟ في المنام؟ لا، في اليقظه. بيقول في اليقظه وهو يدعو الناس من سائر الاقطار الى مولده، والناس خلفه وعن يميني وعن شمالي، امم امم لا يحصوه. والبدوي يوري الشعراني، شايف الناس الاولياء كلهم والاحياء والاموال والمشلولين باكفانهم يمشون ويزحفون خلفي لحضور المولد، وانت قاعد في مصر وما انتش راضي تيجي تحضر. شوفوا المكعب. يقول لك جاءوا معه من بلاد الافرنج مقيدين مغلولين. ف الشعراني قال له هحضر وما هتخلفش تاني، صح انا مريض بس هحضر. قال له لا مش هنسيبك، لازم نرسم عليك. نرسم عليك يعمل ايه؟ يرسم 70 على ايده، وقال للسبعين رسم 70 على ايده، 70 يعني اسدين حاطينهم. تعرفين العامة اللي بيرسموا ايه؟ اسدين على ايديهم. هم حاطين الاسدين ليه؟ لان الاسدين دول يرسمهم في القصر البدوي على ايد الشعراني عشان يقول لهم للاسدين ما تسيبوهش الا لما يجي البولة، ولو تخلف خلصوا عليه. شايفين العملية دي؟ فأصبح كل واحد مسكين من العامة يروح لشيخ طريقة ولا تبع كده، يقوم رسم له ايه؟ 70، كأن رسم صليب عليه، حتى الصليب والله أهون من 70 دول. رسم له 70 عشان يروح المولد، اللي في ايده 70 يوريه واللي ما فيش يقول والحمد لله. بس ده أصل 70 كده، إن 70 دول رسمهم مين؟ البدوي على يد الشعراني. كفاية القطب ده زهقني. يبقى القطب الأولاني مين؟ القطب عندهم مش عندنا، لأننا نؤمن هذه خرافة وثنية. القطب عبد القادر مين؟ الجيلاني، والثاني أحمد، والثالث خذوا الرابع. لا بس اللي جيب سكتنا الوقت مش الرابع، اللي جيب سكتنا حاجة أجمد شوية من الأربع دول. مين دول؟ طريقة الشاذلية، لان هم عملوا القطبانية في اربعة، الشاذلي ما دخلش في وسطهم، فبدأ الشاذلي يدعي ان هو اعلى مين منهم. بس انا عايز اجيب لكم الاول الطريقة الدسوقية، اصل الطريقة الدسوقية دي اتخذت كتير، لان دلوقتي في مشكلة بين مصر والسودان بسبب الطريقة الدسوقية بتاع ابو القادر بتاع اسمه ابراهيم الدسوقي. فاصبروا عليها شوية، خلينا نجيب الشاذلي بس. الشاذلي الاول بترتيبها كده، عرفتوا كم قطب الوقت؟ ها؟ ثلاثة. الطريقة الشاذلية سلسلة صوفية مشهورة وطريقة منتشرة في مصر وتونس والجزائر وغيرها من البلدان. ينسب لمين؟ لأبي الحسن علي. أنت عايش معاهم بينها كده. عرفهم يعني؟ كلهم. عشان كده جه قدام الكاميرا وقدام الناس كلها وقعد ويصور. نسبة إلى أبي الحسن علي ابن عبد الله ابن عبد الجبار الزاهد الضرير المولود بغمارة من قرى سبتة سنة، ده في المغرب العربي، سنة 593. عطاء الله السكندري، ابن عطاء الله السكندري تلميذ أبي العباس المرسي، دخلنا الوقت الحكاية بتكشف دلوقتي، عندنا أبو العباس المرسي، عطاء الله السكندري تلميذ أبو العباس المرسي، وأبو العباس المرسي تلميذ مين؟ أبو الحسن الشاذلي. خلي بالكم السلسلة دي. يقول لا، أول مبدأ لظهور أبو الحسن الشاذلي كان في شاذلة منشأ بالمغرب الأقصى، فلم يعرف بالمنشأ والمولى والمولد، بل نسب إلى مبدأ ظهوره. يعني هو نشأ في المغرب الأقصى، بس أول ظهوره ومعرفة الناس به كان في شيء في شاذلة، وهم حتى نفسهم اختلفوا في نسبته. يعني هو من أنا حتة ولا نظامه إيه، متعلق بالأشراف، لكن الشاذلية بيوصلوا نسبه للحسن بن علي بن أبي طالب كعادة أهل الصوفية، زي ما قلنا قبل كده إن في الصلة بين التصوف والتشيع هم بيوصلوا النسب بتاعهم للأئمة، زي ما الأئمة بيوصلوا لعلي بن أبي طالب هم برضو بيوصلوا الطريقة والعهد لغاية الحسن بن علي بن أبي طالب. كان ضرير وسموه أبو الحسن الضرير أو الشاذلي الضرير. انتقل خليكوا في صغره إلى مدينة تونس، فبدأ يتنقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، إلى أن حج في مكة وبعد راح العراق. الغريب أن كل دول يروح العراق ياخدوا الختم ويجوا، ختم القطبية، والقطبية جاية من عند الشيعة. خلي بالكم، ما شوف شوف الذرية بعضها من بعض، بس ذرية أبالسة جاية من عند الشيعة، والشيعة يدخلون السم، واحنا لسه لم ننتبه الى هذه الزندقة، في زندقة الحلول وحد الوجود المنتشرة بين الطرق الصوفية في البلاد الاسلامية. هتشوف دخل العراق، بيعمل في العراق وبيفتش عن القطب، قطب الصوفي، مين القطب الصوفي؟ عايز اروح له. طبعا كان ساعتها الاقطاب كانوا موجودين معاه في نفس المستوى الزمني او نفس القرن تقريبا، قرون قريبه من بعض، قرن او اثنين فيهم الاولياء اللي الثلاثه اللي ذكرناهم اللي هم الاقطاب على حسب زعم الصوفيه، اللي مين؟ ها؟ عبد القادر جيلاني، ومين تاني؟ واحمد الرفاعي واحمد البدوي. فقال له احد الاولياء في العراق، انت جاي تبحث عن القطب بالعراق مع ان القطب موجود في بلادك؟ يا راجل جاي تدور على القطب في العراق وهو موجود عندك في المغرب؟ ارجع بلادك تجد القطب. فرجع الى بلاده باحثا ومفتشا عن القطب، كأن القطب دي رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول بعث او شمس قبيل، يسأل عنه المقبل والمدبر والراحل والمقيم الى ان اجتمع به. طلع من القطب دي ابو محمد عبد السلام ابن مشيش. ابن بشيش ده اللي قال في دلائل الخيرات، وانشلني من اوحال التوحيد واغرقني في بحر الوحده. فاكرين الكلام بتاعه؟ ده كان القطب بتاعه بقى سي. يبقى الشيخ الشاذلي ابو الحسن الشاذلي شيخه مين؟ عبد السلام بن بشيش. الشاذلي بيقول اتيت اليه وهو ساكن مغاره برباط راس جبل. طلع في مغاره عامل رباط فوق، مكان بيرابط فيه وقاعد فيه فوق الجبل. ساعة ما وصلت اغتسلت في عين أسفل الجبل وخرجت عن علمي وعملي. يعني ايه خرجت عن علمي وعملي؟ يعني كل اللي اتعلمته ده ارميه، احنا رايحين للقطب بقى. وطلعت اليه فقيرا واذا به هابط اليه. أنا رايح له فوق لقيته إيه؟ ما بيني. فقال مرحبا يا علي، وذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن الشاذلي يذكر له، شوف رايح يقابله، فابن بشيش يذكر له نسبه، يقول له أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن لغاية الرسول عليه السلام. تصوروا، ما أنتوا شايفين العملية دي توسع شوية؟ بيقول له يا علي طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك. ده كمان بيعرف الغيب. وأخذت منا غنى الدنيا والآخرة. فالشاذلي بيقول أخذني من الدهشة فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله علي بصيرته. عبد السلام المشيش ده عشان تعرفوا بس إزاي يتصرف هذا الفكر حتى على ألسنة ناس كنا نعدهم ربنا يرحمهم. الشيخ الأكبر الشيخ الأزهر سابقا عبد الحليم محمود بيقول عن صاحب الدرر البهية في ابن بشيشلي القطب الأكبر والعلم الأشهر والطود الأظهر العالي السنام البدر الطالع الواضح البرهان الغني عن التعريف والبيان المشتهر في الدنيا قدره والذي لا يختلف في غوثيته اثنان. ابن بشيش غوث ولا يختلف اثنان على غوثيته. اللي يقول كلامنا مين؟ عبد الحليم محمود. طريقته أو طريقه طرياق شاف لأدواء العباد وذكره رحمة نازلة في كل ناد سره سرى في الآفاق وصارت بمناقبه الرقبان والرفاق قضى عمره في العبادة وقصده للانتفاع أو قصده للانتفاع أهل السعادة يا حلاوة. وكان رضي الله عنه في العلم في الغاية وفي الزهد في النهاية جمع له الشرف جمع الله له الشرف الطيني والديني وأحرز الفضل المحقق اليقين. إيه رأيكم اللي بيقول الكلام ده؟ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا. الشاذلي بن بشيش بيقول له معلش أنا هذكر الكلام ده ليه لأهميتي يعني. يذكر الشاذلي عبد السلام بن بشيش بيقول إيه؟ كنت في سياحتي شوف بيحصل بيحكي اللي حصل مع الشيخ بتاعه بن بشيش ده. في مبدأ أمري حصل لي تردد هل ألزم البراري والكفار للتفرغ للطاعة والأذكار أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء الأخيار ولأعمل إيه؟ أعد للذكر منقطع في البراري والقفار ولا أرجع المدينة واختلط بالناس وأتعلم من العلماء الأخيار؟ فوصف لي وليا هنالك وكان برأس جبل فصعدت إليه فلما وصلت إليه هو أصدر على مين؟ على ابن بشيش. فلما وصلت إليه ليلا قلت في نفسي بقول في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوقت هو تحت الجبل وبقول انا ما ادخلش عليه في الوقت ده احنا بالليل. فبقول سمعت الشيخ يقول من داخل المغارة اللهم ان قوما سألوك ان تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك اللهم واني اسألك اعوجاج خلقك علي حتى لا يكون ملجئي الا اليك. فهمتوا حاجة من كلامي؟ هو بيقول في ناس يا رب انت بتدعوهم هم بيدعوك فانت بتستجيب لكلامهم وتسخر لهم اللي هم عايزينه. انا بقول لك بقى يا رب لما اسالك حاجة اعوجها ما تلبيهاش. وقال لي بقى من اولياء الله ليه؟ ما تلبيهاش ليه؟ عشان يبقى التجائي اليك على طول. كل ما اطلب من واحد حاجه ما يعملهاش كل ما اطلب من واحد حاجه ما يعملهاش. واحنا اصلا بنسال الله عز وجل العفو والعافيه وان ربنا سبحانه وتعالى يطيب قلوب الناس ويهديهم الى الصراط المستقيم وهو يسال الله عز وجل ان يخلي الناس كلهم منحرفين. المهم الشاذلي بيقول ايه؟ فالتفت الى نفسي وقلت يا نفس انظري من اي بحر يغترف هذا الشيخ. الراجل ده بيجيب العلوم دي منين؟ العلوم الجامده دي. فلما أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبتي فقلت له يا سيدي كيف حالك؟ فقال أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. حد يعرف يفسر الكلمتين دول؟ سنة هو بيتكلم بلسان الفناء عن شهود السوى إما لسان المريدين أو العارفين. فبقول أنا أشكو من برد الرضا والتسليم يعني أنا سلمت في كل حاجة على إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحرك كل حاجة وأنا سكنت على كده فسئمت برد الرضا والتسليم يعني الرضا والتسليم حاجة باردة كده وفترة أنا أمنت بيها. كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. حر التدبير والاختيار، الحر اللي هو المشقة والجهد والبذل في الشريعة والمقاومة والتزام الطاعة والبعد عن المنكر، بالك ازاي؟ فده بيسموه حر التدبير والاختيار. فقلت يا سيدي أما شكواي من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فيه، وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فلماذا؟ ليه بتشتكي اللي انت وصلت لدرجة العارفين؟ فقال أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله. أخاف أن تشغلني إيه؟ حلاوتها عن الله. يعني إيه حلاوتها عن الله؟ تشغيني يعني، يعني أنني حسيت بنفسي أنني فاني عن شهود السوى، وأنني وصلت للمعرفة، وأنني وصلت لدرجة أن ربنا حل فيه الإحساس دي والحلاوة دي، خايف أن أنا انشغل بها عن فنائي، عن فناء شهود السوى. شفتوا بقى إزاي؟ يعني مش عارف فاكرين ربع العلوية لما كانت بتقول ليس بصادق في دعواه، أو لما دخلوا عليه من لم يصبر على ضرب مولاه، والثاني قال من لم يشكر على ضرب مولاه، والثالث إيه من لم يتلذذ بضرب مولاه. الكلام ده كله كلام فاضي. ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه، وهي بتتكلم عن فناء العارفين. المهم بعد مدة من الزمن وبقاء الشاذلي عند ابن مشيش، قال له شيخه ابن مشيش يا علي ارتحل إلى إفريقيا واسكن بلدا بها تسمى شاذلة، فإن الله إن الله يسميك شاذليا. سموه شاذلي، قال ربنا ليه يسموه؟ بيقولوا أنت اللي سماك شاذلي مين؟ قال اللي سماني ربنا، وأنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، سماني ربنا على أساس أنت الشاذ لي، الشاذ لي من الشذوذ يعني، الشاذ يعني المنفرد عن الكل، انفردت عن الكل لله عز وجل فأنت الشاذ لي، يبقى هو ايه؟ الشاذلي، فسمي الشاذلي. بيقول بقى حسب زعمي ان هو لما ورث القطبانية وظهر بالخلافة الكبرى والولاية الكثرى والقطبية العظمى والغوثية الفردة، عد بقى، خصه الله بعلوم الايه؟ الأسماء، ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء وخصوصيات الأصفياء، وانفرد في زمانه بالمقام الأكبر والمدد الأكثر والعطاء الأنفع والنوال الأوسع، واستقل ولم ينتسب لأحد. قيل للشيخ أبي الحسن من هو شيخك؟ فقال كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن بشيش، وأنا الآن لا أنتسب لأحد، بل أعوم في عشرة أبحار. بيعوم في كم بحر؟ خمسة من الآدميين، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخمسة من الروحانيين جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر. واحد بقى بقول لك إيه إزاي يعني بيعوم في خمسة من بحر آدمي وخمسة من بحر إيه روحاني ينتسب إليهم؟ انتوا عارفين قصده ايه؟ ها؟ وهقول لك وحدة وجود. كويس، انت وصلت الفكرة الأصلية انه وحدة الوجود. فكرة ايه؟ انه هو وصل لدرجة شاف نفسه الله، ان ربنا تجلى فيه، وتجلى الله في سائر ايه؟ المخلوقات. فعاد بيسبح بفكره في الخالق مش في المخلوقات، ففكره سبح في خمسة من الآدميين، وفكره سبح في كام؟ في خمسة من الروحانيين. بقوا كام؟ عشر. صلوا على رسول الله. كده تقدر تفسر كلامه، وبغير كده ما عرفت تفسر. الغريب في الأمر إن الشاذلية بيزعمون إن الشيخ الشاذلي رقبته وقدمه، معلش، قدمه على رقبة كل ولي حتى الأقطاب الأربعة. شفت يا أخوانا؟ بيذكر ان تصرف في أحكام الأولياء ومددها بالإذن والتمكين، وانفرد بسؤددها حق اليقين، شهدت له بالقضبانية والفردانية الجم الكثير، وبدأ يقول: والله لقد جئت في هذا الطريق بما لم يأتي به أحد، حتى تعالى الشاذلي وتفخر فقال: قدمي على جبهة كل ولي لله. الله أكبر، الله أكبر. تفضل. هذا وصف الشاذلي الذي وصف نفسه بأن قدمه على جبهة كل ولي لله. والله دي قلة أدب. والغريب إن الدكتور عبد الحليم محمود اللي تولى مشيخة الأزهر وتخرج من جامعة فرنسوية وما أشبه البارحة باليوم، كتب كتابا في تمجيد الشاذلي ومدح الشاذلية، قال فيه إن الشاذلي ده يعني حاجة كبيرة أوي، إن ربنا اتكلموا على جبل زهوان. يا دكتور في الأزهر، شيخ الأزهر، الدكتور عبد الحليم محمود يقول إن ربنا اتكلموا على جبل زهوان، ده اتكلموا إزاي؟ ما هو مش ممكن تقول إن ربنا اتكلموا. ألا إذا كان أنت بتجيز إن فكر وحدة الوجود هو الساري من خلاله يمكن تبرير إن اللي بيتكلم هو الله، فربنا يكلم الولي والولي يكلم ربنا، فربنا بيكلم نفسه. الجبل اللي اعتكف عليه الشاذلي في قمته وتعبد وتحمس، وبعدين يقول لك إيه؟ كان بيقرأ سورة الأنعام، ده كلام الدكتور عبد الحليم محمود، لما بلغ إلى قول الله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه، فأصابه حال عظيم، هو الشاذلي، وجعل يكررها ويتحرك: وإن تعدل كل عدل إيه؟ لا يؤخذ منه. فالشاذلي يميل يمين، الجبل يجي مع يمين، يميل شمال، الجبل يجي مع إيه؟ شمال. يا جماعة مش اللي بقول الكلام ده عبد الحليم محمود اللي بقوله، بقول: فكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوها. ده الكلام اللي عايزين الأمة الإسلامية تنهض، هتنهض بمثل هذا الكلام. يقول لك: وعلى هذا الجبل، كلام الدكتور عبد الحليم محمود، ارتقى منازل وتخطى المراتب، حيث نبع له عين تجري بماء عذب، ثم بدأت الملائكة تحف بأبي الحسن، بعضها يسأله فيجيبه، وبعضها يسير معه، ثم تأتيه أرواح الأولياء زرافات ووحدانا تحف بأبي الحسن وتتبرك به. دي عقيدة شيخ الأزهر اللي تولى الأزهر رحمه الله، ربنا يرحمه. هنقول معذور بجهل ولا ايه؟ ده مشكلة كبيرة دي. كل وبقول بعد هذا أهلته هذه المراتب لأن يخاطب الرب بدون واسطة ولا ملك. كلمه الرب تبارك وتعالى حسب قول الدكتور عبد الحليم محمود كتبه كده، فقال له: يا علي اهبط إلى الناس ينتفعون بك. فقلت: يا ربي أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك السلامة ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى الناس آكل من بريهناتهم. فقيل لي: أنفق علي، يعني أنفق يا علي وأنا الملي، أنفق يا علي وأنا الإيه؟ الملي. يعني إيه الملي؟ يعني الملي يعني الغني، يعني بس عايز يسجعها، يعني انفق يا علي وأنا الإيه؟ الملي، إن شئت من الجيب وإن شئت من الغيب. ونزل الشاذلي من على الجبل ليغادر شاذلة ويستقبل مرحلة جديدة. انتهت المرحلة الأولى اللي رسمها ليه الشيخ عبد السلام بن بشيش ولا الملك. وقال لك: لما قدم المدينة الشاذلي وقف على باب الحرم، حرم النبوي، يعني من أول النهار إلى نصفه عريان الرأس حاف القدمين، مش عايز يدخل الحرم. ليه؟ ولما استأذن الرسول الأول عليه الصلاة والسلام فسئل عن ذلك فقال: لا، ربنا يقول: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إيه؟ أن يؤذن لكم. شايفين الالتزام والسنة. فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة، على السكينة أفضل الصلاة والسلام. الرسول بيقول له يا علي يدخل. بيضحكوا على مين دول؟ وبعدين ايه بيقول؟ فمن يكن هذا شأنه ومقامه، ده كلام الدكتور عبد العليم معمول، فمن يكن هذا الشأن ومكانه ومقامه لا يستبعد عنه أن يقول، يعني الشاذلي بيقول لولا لجام الشريعة على لساني، يعني أنا خايف من الناس العامة اللي بيتبعوا الشريعة، ولولا لجام الشريعة على لساني، بيشبه إن مش عايز يتكلم في وحدة الوجود، خايف من الناس، فهو متلجم زي الحصان اللي حاطين اللجام فين؟ في فمه. لا أخبرتكم لولا لسان لجام الشريعة على اللسان لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. هذا أبو الحسن الشاذلي. وقال أعطيت سجلا مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار. يلا يا شاذلية اتبسط. وأبو العباس ابن عطاء السكندري بينقل عن أبي العباس المرسي خليفة أبي الحسن الشاذلي وتلمذه الخاص انه قال قال لي عبد القادر النقاد وكان من اولياء الله، اطلعت البارحه على مقام الشيخ ابي الحسن، فقلت له اين مقام الشيخ ابي الحسن الشاذلي؟ فقال عند العرش. فابو العباس المرسي قال له ايه؟ قال له ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رايته. انت بتقول تحت العرش؟ ده الشيخ نزل لك تحت العرش عشان تشوفه، وإلا فمقام الشيخ فوق ذلك. مين اللي فوق العرش؟ عرفت وحدة الوجود جاهزة؟ قالوا الشيخ أبو الحسن ده فوق العرش. ها؟ أي ما هو مات في الصعيد، ما هو جاي الكلام هو ده يعني حاجات والله مش عارف أقول لك إيه. هو مات في صحراء عذاب، وفاة المنية ودفن هناك في الصعيد في الصحراء البحر الأحمر. قالوا كانت ليه سموها عذاب؟ قالوا إن كان المية اللي موجودة في الصحراء دي ملح، فلما مات فيها مين؟ أبو الحسن الشاذلي، صارت مية إيه؟ عذبة، صارت عذاب. بعد ما غسلوا من المية قالوا بقت حلوة وعذبة. وبعدين بقول أنا لقيت الخضر في الصحراء عذاب دي، فقيل لي يا أبا الحسن أصحبك الله اللطف الجميل وكان لك صاحبا في المقام والرحيل. وكان له تفسيرات باطنية، لكن خلفه على الطريقة الشاذلية أبو العباس المرسي اللي صار قطبا بعد موته حسب زعمه. ينقلون عن زكي الدين الأسواني أنه قال قال لي الشيخ أبو الحسن يا زكي عليك بأبي العباس المرسي. مدد يا مرسي، سمعين الأغنية اللي بيغنوها؟ مدد يا مرسي الحق لكرسي وعالشط وقعوا. على فكرة أنا كنت في اسكندرية من حوالي 3 شهور كده ولا حاجة، ورحت أتفرج على القبر بتاع العباس المرسي بقى، بس بعد ما كتبت الكلام ده يعني قلت الله أكبر، مسجد كبير وفخم ومولد وبتاع ومراجيح وحاجات حلوة خالص. قل يا زكي عليك بأبي العباس فوالله إنه ليأتيه البدوي. اسمع، بيقول له أبو العباس المرسي وصل لدرجة إن القطب البدوي، البدوي اللي هو قطب الأقطاب عند غيره، فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء إلا قد أوصله إلى الله. يا زكي عليك بأبي العباس فوالله ما من ولي لله كان وهو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه. يا زكي أبو العباس المرسي هو الرجل الكامل. ده أبو الحسن الشاذلي بإيه؟ بيزكي أبو العباس المرسي على حسب زعم زكي الدين الأسواني، وكلهم نصابين وكلهم بيكذبوا على بعض وكل واحد بيفتري للتاني عشان يقدم له دين، والصوفية بيقولوا أمين. وأبو العباس المرسي نفسه عشان تعرف مين هو أبو العباس المرسي بيقول عن نفسي بالله لا إله إلا هو، ما من ولي لله كان أو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمي ونسبي، وكم حظه من الله. اللي بيقول الكلام ده أبو العباس المرسي، وهو الذي قال والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي مسلما. كان بيجي فيه ازاي دي صحيح؟ فكروا فيها كده. من خلال وحية الوجود هتفهمه، بغير كده مش هتقدر تفهمه. الصحابي يقول لك ده راجل مكه ازاي يعني الرسول بيشوفه كل لحظه قدام عينه والرسول اصلا مات؟ لك ما انت ما انتش واخد بالك. لو انت جيت تشوف بالكشف بتاعه ان ابو العباس المرسي شايف نفسه ربنا، خلي بالك بقى اهو، فربنا سبحانه وتعالى شايف الوجود على انه نفسه، فشاف الرسول قدام عينه وهو في قبره على انه ربنا، فربنا شايف ربنا فشايف نفسه، يبقى خلاص يبقى ينفع يقول الكلام ده؟ ينفع؟ يبقى مش ممكن طرفه عين يقول لك اهو. عشان كده بقول لك والله شايفين القسم بتاعه، لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين، يعني لو غبت عن فكر حلول واتحاد وحية الوجود اللي بيفصل منه خلال هذه الأشياء، ما عرضت نفسي مسلم من المسلمين. وكان يقول لا أعلم أحد اليوم يتكلم في هذا العلم غيري على وجه الأرض. خلفوا على مشيخة الشاذلية يقوت العرش، وكان حبشيا، وهو الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن لبان لما أنكر على أحمد البدوي وسلب عمله وحاله. فطبعا البدوي يعني راح يتوسل له، ما قبلوش شفاعة أي ولي من الأولياء ولا قطب من الأقطاب إلا لما راح أبو العباس المرسي، والبدوي تنازل وقبل إيه شفاعة الرجل اللي أنكر على البدوي دي. اسمع الحكاية دي. معلش النقطة ديت هتضحكوا شوية. أبو العباس المرسي جالس، فجاءته مرة يمامة فوقفت على كتفه. يمامة وقفت على إيه؟ على كتف أبو العباس المرسي. جالس في الحلقة مع الفقراء. فأصرت إليه شيئا في أذنه. الإمام بيتكلم مين؟ الشيخ. فقال لها بسم الله ونرسل معك أحد الفقراء. هنبعت معاك رسالة منين؟ من أحد الفقراء. رسالة يعني واحد من الفقراء هيجي معاك يعمل لك اللي أنت عايزه. فقالت ما يكفيني إلا أنت، لازم تيجي بنفسك. فركب بغلته من اسكندرية، من اسكندرية، وسافر إلى مصر العتيقة لغاية ما دخل جامع عمرو بن العاص. فنادى على المؤذن، اجمعوني على فلان المؤذن. فأرسلوا الرسالة لغاية ما جابوا المؤذن. فقال له اليمامة دي أخبرتني وأنا في اسكندرية إن أنت بتذبح فراخ كل ما تضيق في المنارة، المأذنة بتاع مسجد عمرو بن العاص، فجت تشتكيك ليا فين؟ ومرضتش تسيبني لما أجي بنفسي عشان أخلصها منك. قال له صحيح؟ ذبحتهم مرارا. قال له لا تعد وتب إلى الله. خلي بالك إزاي. فالمؤذن تاب إلى الله ورجع الشيخ للإسكندرية. المؤذن عين المنكر ما شاء الله، دبح الفراخ بتاعة اليمام، واليمامة راح تشتكي. بيضحكوا على مين الناس دي؟ بيستهزئوا مين؟ لما هذا الكلام يسري بين العامة، وتلاقي الكلام ده مكتوب هناك في تاريخه الأسود اللي هناك في الإسكندرية. خلفه أناس آخرون. قال اشترى من بين محمد المغرب، هو الذي قال اعطيت الشاذلية فلسا لم تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعدهم. الاول ان هم مختارون في اللوح المحفوظ، خذي عنه الشاذلية دول مختارون في اللوح المحفوظ، وان المجذوب منهم يرجع الى الصحو، وان القطب يكون منه الى يوم القيامة. هم طبعا لان الاقطاب اشتهروا الناس ان هم اربعة ما فيش منهم الشاذلية، فحقدوا عليهم قالوا لا ده القطب يبقى مننا اليوم القيامة بقى، ليه لازم يقول اقطاب خمسة والكل ما ينفعش ولا الاربعه بس على حسب زعم الصوفيه، لان شرق وغرب وشمال وجنوب هيجيبوا الخمس ده منين؟ فهو لغى الاربعه وقال لا القطب منا اليوم يوم القيامة. قطب الاقطاب. الاوراق بتاعتهم عشان تعرفوا الشاذلية، طبعا الطريقه الشاذليه متفرع الفروع، لكن الورد الجامع لهم. عندهم اوراد عديده، حزب البر وحزب البحر والحزب الكبير وغيرها من الاحزاب والاوراد، وكلها برضه مبنيه على فكر حلول الاتحاد. هذه الاوراد ذكرها ابن عطاء الله السكندري في كتاب لطائف المنن، والدكتور عبد الحليم محمود في كتاب المدرسه الشاذليه وامامها ابو الحسن الشاذلي. نيجي بقى للطريقه البرهانيه البرهانية الدسوئية وانتشارها في مصر والسودان يعني إن شاء الله مش هطول عليكم احنا خلاص أو الشكل هو بس لازم نعرفها كويس لأهميتها. يغيروا بس الطريقة الدسوئية لأهمية ما فيها، فلازم نحن نقولها وحختصر بقدر المستطاع. بس طبعا ده كله حيبقى مفيد لأن عبد القادر اسمه إبراهيم الدسوئي مهم جدا عشان تعرفوا الخلاف بين مصر والسودان عليه. الطريقة الصوفية البرهانية الدسوئية وانتشارها في مصر والسودان تنسب هذه الطريقة إلى برهان الدين إبراهيم ابن أبي المجد المعروف بالدسوق الملقب عند الصوفية بأبي العينين. عارفين أبو العينين المكنى ببرهان الملة والدين عند الصوفية، أحد الأقطاب الأربعة التي يعتقدون إضافة إلى ثلاثة. ثلاثة دول مين؟ الجيلاني والرفاعي والإيه والبلوي. هل منهم الشاذلي؟ لا، الشاذلي جه بعد كده على إنه إيه قطب الأقطاب اللي هو ليان. يزعم أتباع الطريقة إن دي خاتمة الطرق الصوفية خلاص، وأكثرها انتشارا في جميع أرجاء العالم. بالفعل هي من أكثر الطرق انتشارا في العالم، أكثر حتى مما سبق. ولد في دسوق في شعبان سنة 633، توفي في مصر سنة 676. كبقية شيوخ الصوفية بينسب نفسه لأهل البيت إلى أبناء الحسين بن علي. والخلاف قائم، هي برهانية ولا برهانية؟ هل اسمها الطريقة البرهانية بالميم ولا البرهانية بالنون؟ الدكتور جميل غازي بيبين لنا الإشكال الله يرحمه، إيه السبب في الخلاف ده. الميم والنون أقامتا معركة بين صوفية السودان ومصر. مصر أقامت الطريقة البرهانية أو البرهانية بالميم. مصر بتعتمد حرف الإيه؟ لأن إبراهيم الدسوق إبراهيم. أما السودان فقالت لا، الطريقة البرهانية بالنون. سبب المعركة بسيط، الولي الجديد للطريقة اللي جه بعد إبراهيم الدسوقي اسمه محمد عثمان عبده البرهاني، البرهاني بالنون، فزعم أنه التقى بإبراهيم الدسوقي في جلسة علنية بعد إبراهيم الدسوقي مات، طلع من قبره وكلمه وسأله يا سيدي، اللي هو إبراهيم الدسوقي، بيقول له يا سيدي، بيقول لإبراهيم الدسوقي يا سيدي، طريقتك برهانية ولا برهانية؟ فقال إبراهيم الدسوقي طريقتي برهانية بالنور. خلي بالكم عشان هو اسمه عبد عثمان البرهاني فيقلبها للنون، وكذب الكذبة دي ما تضرش، ما هو ربنا بيتجلى في سورة الكذابين عندهم عادي. اخبرك ازاي؟ قالوا طريقتي برهانية بالنون لأني برهان الله في الأرض. على هذا الأساس خرج محمد عثمان عبده البرهاني بطريقته البرهانية بالنون. فجت مشيخة الطرق الصوفية في مصر وشيخ مشيخة الطرق الصوفية وقالوا لا نعترف، مش معترفين بالإيه؟ بالطريقة اللي إيه؟ البرهانية بالنون، هنعترف بالطريقة اللي هي البرهانية. فاللي مكتوب برهاني مش معترف بيه عند مشيخة الطرق الصوفية. ومعنى مش معترف بيه يعني إيه؟ يعني الفلوس المرصودة للمولد مش هياخدوها، الفلوس المرصودة للكسوة بتاع الضريح مش هياخدوه، تجديد المقصورة مش هياخدوه، ودي كلها فلوس بتدفع من مشيخة الطرق الصوفية من أموال الخمس. لا مش معلش، الخمس ده عند الشيعة، من الأموال اللي بتيجي من النزور، خلاها كلها شبه بعضه، لكن هو نصب كله على الناس. المهم قالوا طريقة البرهانية، خرجت على الناس البيان، رفضت في اعتبار الطريقة البرهانية بالنون إحدى الطرق الصوفية المعتمدة، لكن هي موجودة البرهانية موجودة الآن ولها مقر بجوار مشيخة الطرق الصوفية في الأزهر، وتقوم بنشاطها الملموس ويحضرها كثير من الطلاب في الجامعات وغيرها. دكتور جميل غازي بيقول زرت محمد عثمان البرهاني في منزلي بالخرطوم. برهاني دي هي قبل كده كانت برهانية في مصر والسودان، بس طلعت برهانية دلوقتي ايه بالنون من بعد ما طلع عثمان البرهاني دي. فكان الكلام ده في حرب اكتوبر سنة 73، وكانت المعركة قائمة في مصر، وكنا في رمضان بعد 10 رمضان. فبيقول له ايه، بيقول له يا شيخ محمد عثمان، الله الله يكرم الاخت اللي معها، الاخ الولد اللي بيعيط ده، يعني حضور المحاضرة مش مؤثر، الاخت تسكت، اقعدي في بيتك واسمعيها بدل ما تتعبينا كده، الله يكرمك. لا حول ولا قوة الا بالله، لازم تقولي ان عيل يقعد يعيط كده، المحاضرة بتقعد 3 ساعات. يعني لا يكلف الله عز وجل الناس بما يشق عليه، فاما تسكت الاخ او الولد الصغير ده تقعده في البيت تسمع المحاضره، ما هي بتنزل على النت وتيجي في الاسطوانات، معلش. قال الشيخ جميل غازي بيقول له يا شيخ محمد عثمان برهان، اللي بيقود المعركه الان مين؟ ابراهيم الدسوقي؟ قال له اه نعم. والذي الشيخ جميل بيقول الذي دعاني الى هذا السؤال ان بعض المجلات نشرت مقاله بعنوان دوله ابي العينين، بينت ان قطب الوقت هو ابو العينين اللي هو ابراهيم الدسوقي، وان هو اللي بيقود المعركه في حرب 73، وما انتصر المصريون الا لاجل مين؟ قياده المعركه، يعني ما كانش الرئيس السادات بيقودها، لا اللي كان بيقودها مين؟ ابو العينين. فبقول سالت محمد عثمان البرهاني مره ثانيه، هل الذي يقود المعركه الان في مصر هو ابراهيم الدسوقي؟ قال له نعم. قلت له بلحمه ودمه؟ قال بلحمه ودمه. وطبعا ربنا نصرنا في 73. انما محمد عبد عثمان البرهاني عشان الراجل ده مشهور في السودان وفي دول افريقيا، خلي بالكم من الكلام اللي بقوله. في كتاب له اسمه تبرئه الذمه في نصح الامه من مناقب الدسوقي، انه سال ربنا سبحانه وتعالى ان يعطيه جسما كبيرا. ابراهيم الدسوقي سال ربنا ان يعطيه جسم ايه؟ كبير قوي قوي. فبقول انا سالت ابراهيم الدسوقي ليه؟ قال عشان ازاحم النار، ان يدي لي جسم كبير فادخل النار فما يبقاش فيها مكان لمين؟ لحد يدخل فيه، لازحم به النار فلا يدخلها احد. زحمه النار بخلي بالكم مشهور عندهم. حتى نفس الكلام السيد البدوي بيقول ايه لو احمد البدوي، قال انه دعا الله بثلاث دعوات فربنا اجاب له دعوتين وابطل الثالثه. دعا الله ان يشفعه في كل من زار قبره فاجاب الله ذلك. طب الكلام ده يحصل ازاي يا اخوانا؟ ها؟ ما مش ممكن تفسرها لوحد الوجود، وهو يقول لك انا صادق بطريق الكشف، ايش فهمكم انتم؟ لكن فهمنا اللعبه بتاعتهم خلاص. فدعا الله ان يكتب حج وعمره لكل من زار قبره فاجاب الله ذلك. فدعا الله ان يدخله النار فرفض الله ذلك. فسالوا السيد البدوي لماذا رفض الله ان يدخلك النار؟ قال لاني لو دخلتها فربنا يعلم، خلي بالك، انني لو دخلت هتمرك فيها، ولو تمرقت فيها هتبقى حشيش. حشيش اخضر. وحق على الله ان يعذب الكافرين بها. ربنا لازم يعذب الكفار، فلو دخلت وتمرقت فيها هتبقى حشيش، فما هيعذبهم فين بقى؟ اسمعوا بقى، ده الدعاء والورد بتاع الجماعة الدسوقية. أحمد ابن المبارك السلجماني مات سنة 1155، قص علينا بعض أصحابنا من أثار أهل التلمسان فأخبرني أنه سمع بعض من حج بيت الله الحرام يقول إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي، فوقف الشيخ سيد ابراهيم الدسوقي وعلمه هذا الدعاء. اسمعوا الدعاء بتاعه، بسم الله الخالق، حلو قوي، بسم الله الخالق، يلجمه بلجام قدرته، او يلجمه بلجام قدرته، بسم الله الخالق يلجمه بلجام قدرته، احمي او احمى حميثا، اطمى طميثا، ها مين اللي يقول معايا؟ أحمى حميثا أطمى إيه؟ طميثا، وكان الله قويا عزيزا. حاميم عين سنقاف حمايتنا، كاف يا عين صاد كفايتنا، فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شايفين الدعاء جميل؟ فإيه أحمى حميثا وأطمى طميثا ده؟ أنا دي كلمة بالسريانية ما حدش بينطق بالكلام ده الوقت من العارفين الكبار. القصة طويلة هنا يعني. فبيسألوه أحمى حميسا واحد من العارفين في الهند ولا في باكستان، قالوا مين اللي يقول الكلام ده؟ الكلام ده ما يتقالش من جماعة كبار قوي. قالوا طب إيه معنى أحمى حميسا وأطمى طميسا؟ قالوا أحمى حميسا يعني يا مالك الأسرار، يا مالك الأنوار، يا مالك الليل والنهار، يا مالك الحساب المدرار، يا مالك الشموس والأقمار، يا مالك العطاء والنفع، يا مالك ده كله ده أحمى حميسا. ولسه أما الأطمى طميسا تبقى إزاي؟ اللي وراه في الكتاب عشان الوقت. إبراهيم الدسوقي بيقول إن للأولياء للاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البحر والبر وما مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة. الأولياء بيطلعوا على الكلام ده كله بالكشف أحسن، واحنا في الوجود تجيب الكلام ده كله أسرار بحور إيش فهم العامة بقى؟ إحنا الوقت فهمنا اللعبة بتاعتهم ساعة ما أنا عارف هتقول الكلام ده يحصل إزاي؟ والله لو قلت الكلام ده قدام واحد منهم يقول لك طب ساكت، تقول لك أنت عرفت الكلام ده إزاي؟ ده دي أسرار ما يعرفش يجيها إلا الناس، ولذلك الناس اللي هم بيعرفوا العوام دول ما يوصلوش الحكاية دي. بس الحمد لله إن إحنا كشفنا خبثهم ولعبهم، ولذلك الشعراني بقى ما تستغربش يقول لك ايه، انا موسى في مناجاتي وانا علي في حملاتي، انا كل ولي في الارض خلعت بيدي البس منهم من شئت، انا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، انا بيدي ابواب النار غلقتها وجنة الفردوس فتحتها، من زارني اسكنته جنة الفردوس، من كان وما كان ولي متصل بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه. ثم قال وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل بين قدم الأزل. إيه دي أشياخا في الأزل؟ الكلام ده مش ممكن يتفهم إلا من خلال وحدة الوجود والكشف. هذا كلام اللي بيقولوه وبيضحكوا بيه على الناس، وبيقول لك أشهدني الله تعالى ما في العلا وأنا ابن 6 سنين ونظرت في اللوح المحفوظ وانا ابن 8 سنين وفككت طلسم السماء وانا ابن 9 سنين ورأيت في السبع المساني حرفا معجما حار فيه الجن والإنس ففهمت وحمدت الله تعالى على معرفتي وحركت ما سكن وسكنت ما تحرك بإذن الله وانا ابن 14 سنة. الله أكبر. كل الكلام ده يتفهم من خلال ايه؟ وحدة الوجود. مركز الدسوقية في مصر مدينة الدسوق، منها الطرق الآتية: الشرنوبية تبع الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي، والسعدية أو السعيدية الشرنوبية، والشهاوية، والمجاهدية، والحصافية الشاذلية. دي طرق صوفية تبع الطريقة اللي هي الدسوقية. لكن الحصافية الشاذلية، عارفين الحصافية الشاذلية؟ ها؟ انت عارف بس احنا عارفينها من وجهه نظر ثاني. ما يجي منها اللي خرج الشيخ حسن البنا مؤسس جماعه الاخوان المسلمين اللي قال فيها انا كنت حصافي شذلي. ايوه الله اكبر. طيب من اورادها خلي بالكم يا اخواننا، يقرا بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر بسم الله الرحمن الرحيم 100 مره، استغفر الله العظيم انه هو التواب الرحيم 100 مره، لا اله الا الله 100 مره، يا دايم 100 مرة. هل الدايم من أسماء الله؟ لا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 100 مرة. لك كلام حلو يا شيخة، بس خلي دي عديه، سيبك من الأوراق بتاعتها. لكن تعالى بقى الورد اللي مؤلفه محمد عثمان البرهاني. برهاني اللي هو تلميذ مين؟ إبراهيم الدسوقي. اللي هو البرهاني بالنون ولا بالميم؟ اسمع الحزب الكبير. ألف لام ميم ده أول الحزب. فلوا عم نو ثم لو عم نو فرمت. أنا بقرأ والله يا شهر كده بس هو بيقول الكلام ده أهو. ألف لام ميم نو فلوا عم نو ثم لو عم نو فرمت عديه. فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا، وكان الله قويا عزيزا. ده كلام الورد اللي بيقروه في الحضرة بتاعتها، لسه ما خلصناش. ده الحزب الكبير، أعيده ثاني، انتوا لسه مش عارفين اللي جاي. يبقى ايه؟ هو يقف عند الآية، عند كلمة لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، ومن خلفهم سدا فهم لا، وكان الله قويا عزيزا. بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي، وكرب كدم كدم كردب كردب. أيها الجماعة، أنا بقرأ الورد بتاعهم، أنتوا بتضحكوا على إيه؟ شوفوا بقى، دول من أهل السنة والجماعة، عشان يقولك دار الصوفية بقى أهل السنة والجماعة. بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي، كرب كدن كدن كردد كردد كربة كربة كربة كربة كربة ده ده ده ده ده ده. الله، كده خلص الورد. ده الحزب الكبير بتاع محمد عبد عثمان البرهاني اللي منتشر في في في في السودان، مش بس السودان. انا جايب لكم الكلام ده في كفايه الطالبين على فكره، احنا جايبين منه 5 نسخ النهارده، ربنا يسهل الاسبوع الجاي يكون عندكم نسخ كتير منه. يعني تعالوا بقى لابرز الطرق الصوفيه المنتشره في العالم الاسلامي. احنا دلوقتي عرفنا الاقطاب الاربعه، واحد يعدهم بسرعه كده عشان بنسى. الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، احمد الرفاعي، احمد البدوي، ابراهيم الدسوق. ده ابو الشاذلي، ده قطب الوحدة، هو بعده بقى اليوم القيامه زي ما بيزعم يعني. وعرفنا ابو العباس المرسي تبع مين؟ الشاذلي. كويس، ادي احنا خدنا فكره. نيجي بقى للطرق المنتشره. في الطريقه الاكبريه تبع محي الدين بن عربي، ودي موجوده فين؟ في سوريا. الطريقه البكداشيه دي طريقة الأتراك، السلطان العثماني كان تبع الطريقة دي، ودي ما زالت منتشرة في ألبانيا، وفيها خليط بين الشيعة والصوفية، وكان لها أبرز الأثر في نشر المذهب الشيعي بين الأتراك والمغول. الطريقة النقشبندية تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن البخاري، ملقب بشاه نقشبند، طريقة تشبه الطريقة الشاذلية، انتشرت في فارس، بلاد الهند، آسيا الوسطى، وسوريا. الملامتية دي قديمة قوي، ودي قصتها انهم يعملوا المنكر في الظاهر عشان يحتموا بالباطن، يقول لك انا مش عايز اكشف ايماني. الطريقه التيجانيه، والتيجانيه دي مصيبه سودة، اسسها ابو العباس احمد التيجاني سنه 1230، ولد بالجزائر، وبيدعي ان التقى بالنبي عليه السلام التقاء حسيا ماديا يعني. وله كلام كتير، لكن هي منتشره جدا جدا في السنغال ونيجيريا وشمال افريقيا ومصر والسودان. وعندهم حاجه اسمها صلاه الفاتح، الفاتح لما اغلق، عارفينها؟ صلاة الفاتح كلمتين كاتبها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، لما سبق، وناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. التوسل البدعي بصلاة الفاتح ديت عند الصوفية حاجة إيه؟ جامدة أوي، ومنتشرة عند عوام المصريين، يقول لك إيه؟ ادعي بصلاة الفاتح لما أغلق، فقصدهم إيه؟ اللي هو تابع الطريقة التيجانية. الطريقة الختمية طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير المعتقدات مثل حلول الاتحاد وحدة الوجود، كلهم على نفس الوضع. ده أسسها محمد عثمان المرغني، ويلقب بالخاتم إشارة إلى أنه خاتم الأولياء، إلى غير ذلك مما يعني انتشر في البلاد الإسلامية، وهي أيضا منتشرة في دول الخليج وفي غيرها يعني، ومصر والسودان برضه. مصر فيها كل حاجة عامرة ما شاء الله. الطريقة البريولية، فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة باريالي بالهند أيام الاستعمار البريطاني، ودي برضو منتشرة كثيرة جدا جدا في العالم الإسلامي. الطريقة الصوفية السعدية، سعد الدين الجباوي، منتشرة في بلاد الشام. الطريقة العلوية، طريقة السادة ألبا علوي، منسوبة للشيخ محمد ابن علي بن باعلوي، سنة 653، طريقة برضو أخطبوطية منتشرة في اليمن وأندونيسيا وشرق آسيا والحجاز. طريقة الصوفية العروسية، أحمد بن عروس. طريقة الصوفية العيسوية. الطريقة الصوفية الخلواتية، الخلواتية دي منسوبة للشيخ محمد بن أحمد بن كريم الدين الخلواتي، وعلى فكرة الشيخ الأزهر تبعهم الموجود دلوقتي خلوتي طريقة أخطبوطية منتشرة في مصر وتركيا وفلسطين والأردن، طريقة السمانية موجودة في السودان، طريقة الصوفية الإدريسية في السودان والصومال، طريقة الصوفية المولوية منتشرة في تركيا وحلب، طريقة الصوفية السونسية موجودة في ليبيا وهي طريقة أيضا أخطبوطية منتشرة في شمال إفريقيا والسودان والصومال، طريقة الصوفية السكنزانية دي منتشرة في العراق، الطريقة الجعفرية مش الشيعة بطريقة صوفية برضو أخطبوطية منتشرة في المغرب والسنغال وغرب إفريقيا، البودشيشية ودي برضو منتشرة في المغرب، والسلسلة العظمية المنسوبة للشيخ قلندر بابا أولياء طريقة أخطبوطية منتشرة في باكستان وروسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا على حسب انتقال أتباعها إلى هذه الدول، زي ما يكون سرطان بينزل في مكان ينتشر زي الورم الخبيث. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. دي حوالي 20 طريقة أبرز الطرق اللي في العالم، لكن كل الطرق دي متفرعة عن مين؟ الأصل، طرق الأربعة، الأقطاب الأربعة كما زعم الصوفية. عدهم معي مرشتان: الرفاعية والجيلانية وثاني ولا الرفاع القادرية أنا معلش عدوا معي قادرية والرفاعية والبدوية والصوفية، دول الأقطاب الأربعة على زعم الصوفية. وبعد كده الشاذلية جت مع أبو العباس المرسي زعم القضية العظمى هتدي يوم القيامة لهم هم، إنما الأربعة دول عدوا خلاص. وبقية الطرق دي كلها عبارة عن أورام سرطانية أخطبوطية انتشر في الأمة الإسلامية على حسب انتشار مؤسسيها. أبرز الشخصيات الصوفية اللي أثرت في التصوف فعلا باختصار بسيط: أبو يزيد البسطام، الحلاج حسين المنصور، أبو حامد الغزالي، ابن الفارض عمر بن الفارض، ابن عربي، ابن سبعين، ابن سبعين في ستين، قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم ابن سبعين الأشبيلي المرسي، العفيف التلمساني، أبو الغني النابلسي، وكفاية كده بقى هبطني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عرمها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عرمها الأمة بنا الله تعالى أنزله ورسوله.